بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد في واحة محمد صلى الله عليه وسلم، نقف على منهجه وشمائله وأحواله وأخلاقه ونصائحه وإرشاداته لهذه الأمة. وفي كل حديث من هذه الأربعين نقف على شيء جديد وعلى حكمة جديدة وعلى تعاليم جديدة. ولو استقرأنا ما بدأنا به هذه المجالس لوجدنا أننا امتلكنا ثروة هائلة من التوجيهات والنصائح والمناهج والمسالك، بدأ من حديث إنما الأعمال بالنيات. وسيروا أحبائي، لو تذاكرتم الأحاديث التي مررتم عليها وما فيها من غزير المعاني وعظيم الإرشادات ستدركون أن هذا الكلام لا يمكن أن يخرج بهذه الجمع وبهذا الشمولية إلا من في نبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يمكن أن يخرج إلا من في نبي كمحمد صلى الله عليه وسلم، نبي يوحى إليه من السماء. موعدنا اليوم إخواني مع حديثين بإذن الله، يعني لا أظن أنني سأشرح أكثر من ذلك. نبدأ بالحديث الأول، هو حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حديث رواه الترمذي وحسنه في بعض النسخ، وفي بعض النسخ قال حديث حسن صحيح، وإن كان ابن رجب يستبعد هذه النسخة التي فيها حديث حسن صحيح، لأن الحديث من الناحية الإسنادية هناك كلام في إسناده، وإن كان أهل العلم كما يقولون تلقوه بالعمل به والقبول له، لكن بشكل عام من الناحية الإسنادية هناك جذب ورد، لكن بالجملة كما قلنا أهل العلم توالوا على العمل بهذا الحديث وشرحه وبسطه. هذا الحديث إخواني يعتبر من الوصايا الجامعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث أحبائي يجمع خصال الخير ومعاقده في الدنيا وفي الآخرة، ومن استطاع أن يتمسك بهذا الحديث سلام ورحمة الله وأن يسير على نهجه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى أفلح غاية الفلاح. إخواني هذا الحديث احفظوه جيدا، عباراته قليلة لكن والله فيه سعادة الدنيا والآخرة. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. منهج كامل أعطاك إياه النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث جمل. المطلوب منك أن تتمسك بهذا المنهج وأن تطبقه في حياتك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى وأبشر بالفلاح. إخواني هذا الحديث من عظمته كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يتواصون به. شعبة بن الحجاج الملقب بأمير المؤمنين في الحديث يقول: خرجت يوما من عند الحكم بن عتيبة، الحكم بن عتيبة من رجالات البخاري إمام ثقة، يقول: خرجت من عند الحكم بن عتيبة فقلت: يا حكم، هل لك من حاجة؟ فقال: شيء واحد، أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أنتم تخيلوا هذا الحديث من يقوله لمن؟ يعني الحكم بن عتيبة إمام من أئمة الحديث يوصي به إمام آخر من أئمة الحديث: اتق الله حيثما كنت. إخوان اليوم أنت عندما تأتي لرجل مسكين من مساكين الحياة الدنيا تقول له: اتق الله حيثما كنت، ينفش فيك يقول لك: إيش الشيخ، أنا أتق الله، ما إحنا الله مجعلنا من المتقين، لكن هذه عقبة تجاوزناها. أقول لك الحكم بن عتيبة يقول لشعبة بن الحجاج وكلاهما من أئمة الدنيا يقول: اتق الله حيثما كنت. فالوصية بالتقوى إياك أن تزهد فيها أو أن تستعلي عليها أو تظن نفسك أن تجاوزت هذه القنطرة، أن تنصح وأن توصى بتقوى الله. هذه وصية نحتاجها جميعا: اتق الله حيثما كنت. ومن أهمية هذا الحديث أيضا إخواني أن العلماء وأهل العلم انكبوا على شرح هذا الحديث وعلى تعليمه للناس، وصنفت فيه مصنفات خاصة، حتى أن تقي الدين بن تيمية رحمة الله عليه له رسالة خاصة في شرح هذا الحديث، وابن رجب الحنبلي أطنب في شرحه، وهذا يدل على عظيم موقع هذا الحديث في الشريعة والملة، على عظيم موقع هذا الحديث في الشريعة والملة أن ينكب العلماء على التواصي به، على شرحه، على تعليمه، على تصنيف مصنفات، خاصة إذا أنت تتكلم عن حديث عظيم عظيم. وأحيانا الناس إخواني يمرون على العبارات مرورا سريعا، لكن هذه العبارات والله تحمل في داخلها الدر، أي والله الدرر مكمونة في داخل هذه العبارات المحدودة، وعبارات محمد صلى الله عليه وسلم كما اعتدنا عليها تكون قليلة في مبناها وفي ألفاظها، لكنها غزيرة عظيمة فخمة في معانيها وأفكارها. وهذا دأبه عليه الصلاة والسلام، تكون النصائح موجزة حتى ترسخ في الأذهان. يعني هذا الحديث لا أظن أن إنسان أعاده وقرره 3-4 مرات إلا ويرسخ في ذهنه ولو على وجه العموم. لكن تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد البسط والتفصيل كما أبسط لكم أنها في شروحي، ما أحد يحفظ شيء، صح؟ ستنسون بعد هذا المجلس كثير من الكلام الذي قلته. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحبائي يخاطب طبقات متنوعة في المجتمع، فلابد أن تكون كلماتهم تتناسب هذا التنوع في العقول والصنائع والحياة والطبقات الاجتماعية والفكرية. تأتي عباراته جامعة كلية، وأيضا لا يؤسس فقط لمجتمعه ويؤسس لحضارة، يؤسس لأمة إلى يوم القيامة. فعباراته كيف تقول مثلا عبارات الدستور، تكون خلاص المادة رقم 1 كلمتين وانتهى الأمر. هو يؤسس دستور أعظم من كلام البشر، يؤسس لحضارة كما قلنا ولأمة ولمجتمع سيحكم هذه الأرض وسيسود على هذه الأرض إلى يوم القيامة. نعم هناك لحظات ضعف، لحظات قوة، لكن أهل الإسلام قائمون يحتاجون إلى هذه النصائح وإلى هذه الإرشادات في أثناء مسيرهم. نبدأ إخواني سريعا نحلل عبارات هذا الحديث. اتق الله حيثما كنت، طبعا هذا الحديث يستحق مجالس، لكن أنا بحكم المجالس المختصرة سأقتطف الكلام فيه. اتق الله حيثما كنت، هذه اللفظة ما دلالتها؟ أي وجه لا أنت أنت شغلي لا تضرب. اتق الله حيثما كنت، يعني ما على ماذا تدل؟ أظنها واضحة. الأمر بماذا؟ الأمر بالتقوى. يعني أول مقطع في الحديث، أول مقطع من مقاطع الحديث هو يتكلم عن القضية العظمى وهي عليها مدار الحديث، تقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله أحبائه هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. لذلك هذا دائما يقول السلف، تقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين، يعني وصية عامة لكل البشرية. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وأنتم أيضا أن اتقوا الله. ما معنى التقوى أحبائي؟ يعني نريد الآن التقوى في أصل اللغة ثم نتكلم عن التقوى في معناها الشرعي. يتقي الشيء، يعني يجعل بينه وبينه قارب. نعم أحسن. باختصار أن تتقي الشيء هو أن تجعل بينك وبين ما تخافه وما تخشاه وقاية. يعني الإنسان مثلا في الحرب إذا جاء العدو يريد أن يقتله يجعل مثلا ترسا أو ذرعا بينه وبين عدوه، هذه وقاية. هذه معنى أصل التقوى في اللغة، أن تجعل بينك وبين الشيء الذي تهابه وتخشاه وقاية. طب دعونا نطبق هذا على تقوى الله سبحانه. بالتالي ماذا سيكون معنى تقوى الله؟ أن تجعل بينك، الآن هذا تعريف، ما معنى تقوى الله؟ أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من الله سبحانه وتعالى. وما الذي تخشاه من الله؟ غضبه، انتقامه، عقابه، ناره، بعمومها. أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من الله سبحانه وتعالى وقاية، حاجز. ما طبيعة هذه الوقاية؟ إيش ستكون هذه الوقاية؟ هي فعل الصالحات وترك المعاصي والمنكرات. هذه الوقاية التي تقيك أيها المسلم سخط الله سبحانه وتعالى وعقابه وغضبه. وإخواني أنا دائما أقول التقوى هي صحيحة فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، لكن في أصلها هو شعور داخلي بالخوف من هذا الإله. هذا الشعور الداخلي بالخوف هو الذي يبعثك إلى أن تصنع هذه الوقاية. يعني إذا أنت لم تخف شيئا لن تجعل بينك وبينه وقاية، وهذا طبيعي. أنت إذا لم تخف شيئا لم تجعل بينك وبينه وقاية. الإنسان الذي لا تخافه لا تجدك تتقرب منه، تتوسل إليه، لا تجد بينك وبينه حواجز. لكن الإنسان الذي ترهبه، الذي وقر في قلبك الخشية منه هو الإنسان الذي تجعل بينك وبينه حاجز ووقاية. فكذلك تقوى الله سبحانه وتعالى هي أولا بدايتها أن يشعر الإنسان في قلبه بالخوف من الله. إذا شعرت بالخوف من الله وانغرز هذا المعنى في قلبك حينئذ تتحول إلى ماذا؟ هذا الخوف الداخلي يتحول أو يتترجم كما نقول بماذا؟ بفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات حتى تكون هناك وقاية تقيك يوم القيامة من سخط الله سبحانه وتعالى ومن عقابه وغضبه. إذن أصل التقوى شعور قلبي بالخوف من هذا الإله يبعثك هذا الشعور على أن تجعل وقاية حاجزا بينك وبين ما يسخطه بينك وبين ما يغضبه وهو فعل الطاعات عموما وترك المعاصي. ولو استقرانا أحبائي طريقة استعمال التقوى في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد التقوى أحيانا يتم تعليقها في القرآن بالله سبحانه مباشرة. فمثلا وهو الأغلب الله عز وجل يقول اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، هنا تعلقت التقوى بالله سبحانه وتعالى مباشرة. لكن في سياقات أخرى نجد التقوى تتعلق بالنار وهو عذاب الله، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. في سياقات أخرى نجد التقوى تتعلق باليوم الآخر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وفي الحقيقة هذا الصنف الثاني من الآيات التي تتعلق فيه التقوى بالعذاب وباليوم هو تفسيرا وشرح للصنف الأول الذي تعلقت فيه التقوى بالله، لأنه أنت ماذا تتقي من الله؟ عقابه وعذابه. فاتقوا النار كأنها شرح وتوضيح وتفاصيل لاتقوا الله، تمام؟ لأنك أنت تتقي من الله سبحانه وتعالى ناره وعقابه وعذابه، فهي نوع من أنواع التفصيل. قالك اتقوا يوما ترجعون فيه، لأنه هذا اليوم هو اليوم الذي فيه عقابه. فهذه الآيات التي تتعلق فيها التقوى بالنار وباليوم الذي فيه النار وهو اليوم الآخر هي كما قلنا آيات مفصلة لما ورد في عموم تقوى الله سبحانه وتعالى. لأنك إنما تتقي في الله، هذه احفظها، إنما تتقي في الله، أنت لا تتقي رحمة الله، صح؟ أنت لا تتقي خير الله وإنعام الله، إنما تتقي سخط الله وعقاب الله وغضب الله سبحانه وتعالى وعذابه. فعليك أن تعرف الجهة التي أنت تتوجه إليها بالتقوى. الإنسان لا يتقي خير الله سبحانه ورأفته ورحمته بل هو يطلب هذه المعاني، وإنما يتقي سخط الله وعقابه وانتقامه من عصاه. تمام. اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، يعني بدأ وقت القيام اتق الله حيثما كنت. ما معنى اتق الله حيثما كنت؟ يعني الآن عرفنا معنى التقوى الجزء الأول، اتق الله في ما معنى تقوى الله؟ أن تجعل بينك وبين عقاب الله سبحانه وتعالى وسخطه وقاية، وعرفنا طبيعة الوقاية. لكن ما معنى اتق الله حيثما كنت؟ هذا التعميم حيثما كنت أحسنت، هي باختصار طبعا حيثما كنت فيها عموم واضح، لكن علماء لما يشرحوا هذا الحديث يقولون اتق الله حيثما كنت، أي أن تتقي الله في سرك وفي علانيتك. وحتى في العلانية بدنا نوسع بعد قليل مجالات تقوى الله في العلانية، لكن دعنا نبدأ بهذه الفكرة، أن تتقي الله في السر وفي العلانية. إخواني تقوى الله عز وجل في السر هي التي تكلم عنها السالكون، هي التي تكلم عنها السالكون وعلماء يعني كما يقول التصوف الإسلامي. لماذا؟ لأن الإنسان أحبائي إذا أغلق بابه وأزدل ستره وما بقي بينه وبين المعاصي شيء يحجزه إلا ما في باطنه، هنا تظهر التقوى بحق. هناك أناس أحبائي أمام المجتمع لما يكون بين الناس يستقبح فعل المعاصي والمنكرات ويتركها، لكن في الحقيقة وازعه في ترك المعاصي والمنكرات ليس وازعا دينيا بحتا، وإنما يخالطه شيء من الاستحياء من المخلوقين أو الاستحياء من العرف والواقع الذي يحيا فيه، فينكف عن المعاصي. تجد أخونا مثلا يغض بصره لأن معه أصدقائه، خشية مثلا يقول أصدقائه فلان أطلق البصر، أو لا يسمع المحرمات. لماذا؟ لأنه مثلا هو في وسط بيئة متدين يخشى أن يقال أن فلان يسمع المحرمات، أو مثلا ما عنده رسائل واتساب محظورة أو شيء من هذا الكلام لأنه يخشى من أصدقائه الذين يحيون حوله. يعني باختصار أحيانا هناك أمور تحجزنا عن فعل المعاصي والمنكرات أو تحثنا على فعل الطاعات. هذه الأمور هي الواقع المجتمعي الذي نحيا فيه أو البيئة المتدينة. وهذا النمط من الناس هذا لم يتق الله بحق. تقوى الله إخواني كما قلت لكم، تريد أن تعرف هل أنت من يتق الله بحق؟ انظر إلى نفسك إذا خلوت بربك وأغلقت بابك وأزدلت الستر ولم يبقى إلا أنت والله سبحانه وتعالى، هل أنت تشعر بالاستحياء من هذا الإله العظيم؟ هل تشعر بالاستحياء من هذا الإله العظيم كما تشعر بالاستحياء حينما تكون بين أظهر الناس؟ هنا تظهر التقوى بحق. لذلك لو جاء شخص فقال لي يا شيخ أنا كيف أعرف هل أنا متقي ولا لا؟ أقول له أمر سهل، تريد تعرف أنت متقي؟ انظر إلى خلواتك. إذا كانت خلوتك كعلانيتك اعلم أنك من المتقين بإذن الله. إذا كانت خلوتك كعلانيتك اعلم أنك من المتقين إن شاء الله. فأنا أقصد في الصلاح، يعني إذا رأيت نفسك إذا خلوت تنكب أو عفوا تبتعد عن المعاصي وتبتعد عن المحرمات ولا تتجاسر على أن تعصي هذا الإله العظيم مع أنه لا يوجد رقيب من البشر، اعلم أنك إن شاء الله على خطى المتقين. أما إذا كنت في خلوتك ممن تقلب النظر على مواقع التواصل الاجتماعي من دون أي حادث يربطك، لكن إذا ظهرت أمام الناس تغض بصرك ما شاء الله، وإذا كنت ممن إذا خلوت أطلقت العنان لأذنك لتسمع ما تشاء من المعازف والمحرمات، وإذا كنت أمام الناس يعني تتورع عن هذا، إذا كنت إذا خلوت تبدأ رسائل عفوا خاصة، رسائل العشق والود والحب بينك وبين بعض الأصدقاء في الجامعة، ثم إذا أمام الناس لا ظهرت نفسك أنك المتقي الذي تبتعد عن هذه الأمور، لا أعلم. لأنه أحبائي ترى أنا أتكلم عن واقع نحياه ونلمسه، ليس فقط عفوا عند بيئات خارج عن إطار الالتزام، بل حتى عند بيئات متدينة أو تظهر التدين، خلينا أكون دقيق، تظهر التدين وتكون من أصحاب الصلوات، يعاني من هذا الضعف. أخونا يصلي معنا ويصوم ويحضر مجالس العلم لكن يعاني من هذا الضعف، أنه إذا خلى بدأت الشهوات، لا يستطيع أن يحجز نفسه أمام المجتمع أمام أصدقائه، لا عنده قدرة أن يبتعد، لكن كما قلت يعني هذه القدرة ليست قدرة دينية وازع ديني بحت، وإنما هو الظرف الاجتماعي الذي انحط فيه. لكنه إذا خلى خلاص تبدأ العين تضعف، تبدأ السمع يضعف، تبدأ الأصابع تضعف، تبدأ المحرمات تنكب عليه. إذن عنده إشكالية في تحقيق مفهوم التقوى من الله سبحانه وتعالى بحق. هل عكس التقوى والنفاق يعني اللي عنده ذنوب خلوات قدام الناس ممكن أنه الآن هو لا يشترط أن تكون دائما منافقا. هناك إنسان يقول لك أنا يا شيخ أعترف بتقصيري، يعني أنا ضعيف فعلا ولذلك أحاول أن أبقى دائما مع المجتمع لأني إذا خلوت أضعف. هناك ناس بهذا النوع، فهو يعترف بتقصيره ولا يستشعر بالعظمة في نفسه. لأن بعض الناس وين يصبح النفاق أخي؟ يصبح النفاق لما أنت تكون تستمر الموضوع، إنك إذا أتيت أمام الناس تظهر الخير والصلاح والإرشاد والتعليم وأنك أحد أولياء الله الصالحين، ثم إذا ذهبت إلى الخلوات مباشرة تبدأ المعاصي والذنوب من دون يعني أن تشعر أن هناك إشكالية، أن هناك مفارقة عندك بين الظاهر والباطن. نعم هذا منافق. لكن أن يكون الإنسان عفوا يعلم تقصيره ويشعر بضعفه ويكافح ويجاهد لا وصل ابتداء إلى النفاق، لأنه عفوا كيف نقول أن نقع في الضعف في الخلوة أظن كلنا ذاك الرجل، ما بدنا نعتبره مثالية، كلنا ذاك الرجل أحيانا يقوى الوازع الديني وأحيانا يضعف الوازع الديني، فأن تقع في خطأ وفي بعض المعاصي في الخلوات نقول كلنا ذاك الرجل. لكن فرق بين رجلين، بين رجل يستمر المعاصي في الخلوات وهو لا يشعر بالتناقض بين باطنه وظاهره، هذا مشكل، هذا المنافق. وبين شخص لا، هو يعلم ضعفه في الخلوات يحاول أن يكافح هذا الضعف، يقر بين يدي مولاه سبحانه وتعالى بالتقصير أمام الناس كما يقول السلف، لا يتظاهر بأكثر ما هو عليه من الصلاح. يعني أنا عارف نفسي مقصر وفي الخلوات مستوي كما يقولون، ما فيش عندي يعني، فلما أتي أمام الناس لا أظهر نفسي أني أنا صاحب العبادة والزهد والولي الصالح. يعني طبعا مش يعني عدم إظهار نفسك أنك الولي الصالح لا يعني أنك تبدأ تجذب نفسك أمام الناس وأنه أنا صاحب المعاصي وتفضح نفسك، لكن لا تظهر كما يقول السلف من تقوى الله سبحانه وتعالى أكثر مما عندك، لا تظهر من تقوى الله سبحانه وتعالى أكثر مما عندك. أنت عارف أنك مستوي في موضوع التقوى ولسه القضية عندك لم لم تتزل. فلا تظهر نفسك أمام الناس أنك المتقي، أنك الذي لم تفعل معصية في حياتك، وتبدأ تجليد العصاة. يا فلان لماذا تفعل هذه المعصية؟ وأنت تكون واقع في مثلها لكن في خلوة. يعني بعض الناس يعني تجد في خطابه شدة على أصدقائه في الجامعة فرضا، إنه لا فلان تغض البصر واتق الله، وليش تنظر لهذه الفتاة وكذا، وهذا جيد أنا ما عندي مشكلة، لكن لا تشتد عليه شدة وأنت في خلوتك تقع في هذه المعاصي ولا تلتفت إليها. هذه الفكرة، يعني هنا المفارقة، أنك تجد بعض الأشخاص يشتد على إخوانه في المنكرات التي يقعون بها. أقول إذا كان هذا مستواك الديني عموما في سرك وفي علانيتك ما عندي مشكلة كبيرة معك، يعني شد على الناس طبعا شد معقولة، يعني ليس مراد الشدة التي تنفر الناس من الدين، لكن إذا كنت أنت واقع في هذه المعاصي ومستمر لها، فلما تأتي لإخوانك الذين وقعوا فيها في الظاهر لا تظهر مستوى من التقوى أعلى مما وصلت إليه. أنت الفكرة؟ لا تظهر مستوى من التقوى أعلى مما أنت فيه، يعني لا تظهر لهم إنه هذه المعصية يا جماعة الخير، وكل واحد بيعملها وأنت بتعملها. تفهم شو بقى؟ جماعة الخير هذه معصية شديدة، اتقوا الله سبحانه وتعالى، احذروا من هذا الموضوع. جيد، بس أنت مراعي نفسك إنه أنت عم توقع في هذه المعصية لما تخلو على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل العين فالتة. هنا أنا أقول يجب عملية إدارة النفس وإدارة القلب بشكل صحيح يرضي الله سبحانه. لذلك هذه المقولة جيدة للسلف، إنه لا تظهر من التقوى أكثر مما عندك، يعني لا تتظاهر أنك في مستوى عال من الورع وتقوى الله سبحانه وتعالى وأنت في الواقع لست كذلك. طب كيف في الواقع لست كذلك؟ في خلوتك، والخلوة هي التي تعطيك المقياس الحقيقي، الخلوة هي التي تمنحك المقياس الحقيقي أين أنت وصلت في هذا الباب. لذلك إخواني أقول من عرف الله سبحانه وتعالى، يعني بعض الناس يسأل إذن ماذا نفعل يا شيخ، كيف نحقق تقوى الله سبحانه وتعالى؟ أحبائي، من عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله، وكيف نتعرف على الله؟ ما هي الوسيلة حتى نتعرف على الله أكثر وأكثر؟ القرآن. يعني أحيانا بعض الناس إخواني يظنون أن قضية تلاوة القرآن وسماع كلام محمد صلى الله عليه وسلم قضية هامشية. إخواني العبادة أو حتى التدين والصلاح هو أمر متسلسل، يعني شبكة متكاملة. قراءة القرآن تعرفك على هذا الإله، ولذلك جاء الحث على التدبر في قراءة القرآن في أكثر من موطن. ليست القراءة التي لا تعقل فيها ولا تفهم معانيها، القراءة التدبرية التي تتعرف بها على مولاك، على عظمته، على جلاله، على قدرته، هذه القراءة التدبرية تعرفك على الله. ومن عرف الله بحق أحبائي واستحضر مشاهدة الإله له في كل حين يصعب أن يتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى، يصعب إذا خلى بمحارم الله أن ينتهكها. هذا هو الواقع، عرفت الله. والمشكلة أنه إحنا عندنا أكثر من إشكالية، إشكالية أننا لا نعرف الله عز وجل حق المعرفة. هناك معرفة جملية، لكن معرفة بتفاصيل هذه العظمة واستحضار مشهد هذه العظمة نحن نعاني من نقص كبير في هذا الجانب. فأن تعرف الله بحق كما قلنا بجلاله وعظمته وهيمنته وعلمه وقدرته وإحاطته، تتعرف على أسمائه وصفاته، ثم أن تستحضر حضور هذا الإله معك في كل مشهد من مشاهد الحياة في السر وفي العلانية، هذان العنصران هما اللذان يحققان التقوى للإنسان. يعني أنت يعني كما ربما نأتي لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له استحي من الله كما تستحي من رجل ذي هيبة من أهلك. انظر التعليم النبوي، استحي من الله كما تستحي من رجل ذي هيبة من أهلك. يعني إذا أردت أن تحقق تقوى الله سبحانه وتعالى فانظر في نفسك يا معاذ، إذا حضر رجل ذو هيبة ومكانة في عشيرتك وفي أهلك كيف تبتعد عن المعاصي والذنوب؟ وافعل ذلك مع الله سبحانه وتعالى، وإن كان الله طبعا هو أعظم منزلا وأعظم موقعا من هذا، لكن هو تعليم تربوي، إرشاد تربوي. كيف تحقق التقوى في حياتك؟ انظر إلى نفسك. إذا حضر مثلا دكتور عبد الرحمن مثلا هنا وكنت أنت في مجلس، هل أحد منكم يتجرأ مثلا أن يفعل معصية من المعاصي أمامه؟ لا، لماذا تستحون منه؟ صح؟ فإذا حضر رجل ذو هيبة من أهلك تشعر نفسك تبتعد عن المعاصي وعن الذنوب وتستحي من إظهارها، فالله سبحانه وتعالى أحق أن تستحي منه وأن تبتعد وتنكفئ عن الذنوب والمعاصي وأنت حاضر في كل لحظة وفي كل حين بين يديه. إخواني ترى من يقرأ سيرة السلف الصالح يجد علماء السلف حين يتكلمون عن موضوع التقوى يركزون على قضية التقوى في السر، يركزون على قضية التقوى في السر أكثر من تركيزهم على قضية التقوى في العلانية في تعليمهم وإرشادهم. لماذا؟ لأنه كما قلنا في طبيعة الإنسان التقوى في العلانية قد تكون حاضرة في كثير من المشاهد ليس لوازع ديني وإنما لوازع عرفي أدبي مجتمعي، لكن التقوى معدنها الحقيقي إنما يظهر في ماذا؟ في الخلوات. لذلك تجد كلام السلف الصالح يتوجه إلى موضوع تقوى الله في السر أكثر من توجهه إلى تقوى الله في العلن. ليس لأن تقوى الله في العلن غير مطلوبة، هي مهمة وينبغي أن تكون حاضرة في كل المشاهد، لكن لأن معدن التقوى الحقيقي إنما يظهر في خلوات الإنسان فركزوا على هذا الجانب. يعني ما أظن إنسان يحقق تقوى الله في خلواته يذهب في العلانية يفجر، يعني التناقض كبير في النفسية، يعني أن يكون في ظاهره يتقي وفي باطنه يفجر هذه مفهومة، لكن أن تكون في باطنك متقي لله سبحانه وتعالى وإذا أسلمت الستر لا تعصي الله وتخشى من عقابه، ثم إذا ظهرت المجتمع تبدأ في المعاصي والذنوب، يعني هذه حالة نفسية صعبة شوي صح؟ يعني خلاف الاتزان الطبيعي ممكن، يعني أنا أقول لك صعب مستحيل، يعني دقيق في العبارة هي صعبة لكن يمكن أن يقع فيها بعض الناس، مما يؤكد أن هناك بعض العبارات الجميلة للسلف في قضية تقوى الله في الخلوة. يقول كان بعض السلف يقول لأصحابه ويدعو يعني لأصحابه يقول زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من خشيته. أنا هنا آتي بأمثلة كيف السلف يحرصون على قضية تحصيل التقوى في السر ويهتمون بهذا الموضوع أكثر من اهتمامه بالعلانية. يقول زهدنا الله وإياكم، هذا رجل يدعو لأهله وأصدقائه، يعني أسأل الله أن يزهدني وإياكم في الحرام زهد من، قال زهد من قدر عليه، أي من قدر على الحرام في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من خشيته. يعني هو يرجو من الله أن يصل لهذه الدرجة من الورع ومن تقوى الله سبحانه والخشية منه، يطلب ويسأل الله أن يصل لهذه الدرجة، درجة رجل تمكن من الحرام وهو في خلوة من الناس فتذكر أن الله يراه فانكفأ عن هذا الحرام خشية لله. هذه هي أعلى درجة إخواني، لأن الإنسان كما قلنا إذا كان الوازع الديني عفوا عنده قوي جدا تصل لهذه المرتبة، أن تكون في خلوتك والحرام موجود بين يديك ولا يوجد ما يحدثك عنه، يعني أنت قدرت عليه. لأن ممكن شخص عفوا في الخلوة لكنه مش قادر على الحرام، عنده الجوال صح هو يندم حظه، لكن شخص الآن الجوال بين يديه والمحرمات متاحة وهو في خلوة من أعين الناس فالأمور عنده سهلة يعني في متناول اليد، فتذكر مقام الله سبحانه وتعالى فأبعده ذلك عن المعصية. نعم هذا في أعلى درجات المؤمنين، هذا الشخص في أعلى درجات المؤمنين استطاع أن يتذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المشهد. كذلك مثلا أبو سليمان من السلف الصالح يقول الخاسر، هذه عبارة يعني مخالفة باتجاه آخر، يقول الخاسر من أبدى للناس صالح عمله وبارز بالقبح من هو أقرب إليه من حبل الوريد، هذا هو الخاسر، يظهر للناس كما قلنا الصلاح ولكنه يبارز بالقبائح من هو أعظم وأجل ومن هو أقرب إليه من حبل الوريد وهو الله سبحانه وتعالى. هذا خسران كبير وفشل، أقول فشل عندك في مفهوم الإيمان يجب أن تتدارك قبل، هذا سرطان يعني إذا تفشى في جسدك يقتلك، إذا استمرأت المعاصي ومبارزة الله بالقبائح في سرك وتظهر للناس الصلاح فاعلم أن الله سبحانه وتعالى من عادته أحبائي أن من استمرأ الذنوب والمعاصي في الخلوات ولم يلتفت إليها ويسير معها ولم يفكر أن يجلد نفسه وأن يتوب إلى ربه، الله سبحانه وتعالى يظهر سريرته للناس ولو بعد حين. الله عز وجل يظهر سريرته للناس ولو بعد حين. لذلك أنا أقول أنت بين أمرين، إما أن تحافظ على سرك وعلى علانيتك في درجة عالية من التقوى وهذا هو المطلوب الذي ينبغي أن تتجه إليه، الأمر الآخر يعني إذا لم تقوى على هذه المرتبة وكان عندك ذنوب في الخلوات ف فإياك أن تظهر من تقوى الله في الجلوات أكثر مما عندك، لأن العقوبة الشديدة الإلهية تأتي لمن يظهر تقوى الله في الجلوات أمام الناس حتى يمدح ويذكر بالخير، ثم هو بعد ذلك إذا خلى بمحارم الله انتهكها. لا، هنا الله سبحانه وتعالى يسلط عليك غضبه ويهتك سترك. اعرف قدرك في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. خلص، أنا عندي ذنوب، عندي معاصي، أنا أكافح، فألتزم قدري وأعرف مقامي ولا أتظاهر أمام الناس بما ليس عندي. هذا جيد، يعني هذا مقام الانكسار، مقام الانكسار والاعتراف بالخطيئة والذنب، إنه أنا يا الله أنا على نفسي خطاء، عندي ذنوب، عندي معاصي، لا أنظر إلى العصاة بنظرة الازدراء لأني أنا أحدهم، أعلم أن يجب علي أن أتقدم خطوات للأمام، فسامحني يا رب. من يتعامل مع الله عز وجل بنفسية المنكسر الخاضع لله سبحانه وتعالى المعترف بتقصيره، الله سبحانه وتعالى يساعده، الله عز وجل يساعده. لكن المشكلة الكبرى كما قلت لكم هو تلك النفسية، ذاك الشخص الذي هو ما عنده مشكلة في استمراء المعاصي في الخلوات، وما عنده مشكلة في إظهار الصلاح في الجلوات، وكأنه لا شيء، يعني ما هذا السر والعلاني، هذا التناقض لا يشعر معه بأي تنافر. نعم، هنا الله سبحانه وتعالى لا يكشف سرك ويهتك أمرك ولو بعد حين. ويقولون يعني هنا قصة ذكرها بعضهم، أن رجل كان يرابي، أن رجل كان يرابي، فكان إذا مشى في الشارع، يعني كيف الله يهتك الستر، أن رجل كان يرابي فإذا مشى في الشارع يأتي الأطفال يصرخون هذا المرابي هذا المرابي، فالرجل استحيا، يعني يقول يا رب هتكت ستري أمام هؤلاء الأطفال والصبيان، فوالله لا أتوبن إلى الله توبة النصوح. قال فذهب فطهر ماله وغير ماله وأصلح رزقه وكسبه ثم مشى، يعني هو لم يفعل ذلك أمام الناس، هو فعل هذا بينه وبين الله، فالله سبحانه وتعالى أظهر له علانية أخرى أمام الناس، فكان الصبيان يأتون يقولون هذا هو العابد الزاهد، هذا هو العابد الزاهد. يعني وهذا يعني يذكرها أهل العلم في مقام كيف أن الله سبحانه وتعالى يهتك ستر العصاة ويظهر لهم سمعة سيئة بين الناس، مع أنه قد تكون هذه المعصية لم يطلع عليها الناس، لكن الله سبحانه وتعالى يهتك سترك ويقذف في قلوب الناس بغضك إذا كنت تتعامل مع الله عز وجل بهذه المنهجية. وفي المقابل من أسر الطاعات، من أسر الخيرات وتعامل مع الله عز وجل بهذا المنهج، الله سبحانه وتعالى يجعل له ذكرا حسنا ولسان صدق كما يقولون في الآخرين. فحبائي انتبهوا على هذه القضية، أنا أركز على هذه القضية، قضية الخلوات هي المشكلة الكبرى التي نعاني منها في مجتمعنا، أن الإنسان يحاول يسيطر على أعصابه قدر الإمكان أمام الناس، لكنه ينهار إذا خلا، ينهار تماما إذا خلا، لا يسيطر على عينيه، لا يسيطر على يديه حينما يكتب، لا يسيطر على أذنيه، لا يسيطر على شهوته وملذاته وأهوائه. فاحرصوا على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى في السر، ولا وراقبوا أنفسكم في السر، راقبوا أنفسكم في الخلوات، تابعوا الخطرات، لا تستمرئ. إذا وقعت في معصية سيأتي الآن العلاج النبوي كيف تعالج هذه المعصية، لكن المهم راقبوا أنفسكم في هذا المشهد أشد المراقبة، لأننا في زمن فتن أخوان، والفتن دخلت علينا من كل مكان، يعني الإنسان محاط بالفتن في جيبه وفي رأسه وفي جواله وفي كل مكان وفي تلفازه. فقضية تقوى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى عمل، فيها نوع من المشقة. لا تظن أن هذا المقام مقام سهل، كلا والله، مقام التقوى وتحقيق هذه المنزلة هذا يحتاج إلى جهد، إلى مكابدة، إلى متابعة للخطرات، متابعة للوساوس، متابعة للنفس، إذا أخطأت كيف تعالج الموضوع بشكل سريع حتى لا يتفاقم أكثر من ذلك. فالقضية إذن تحتاج منا إلى تركيز شديد. اتق الله حيثما كنت، إذن تقوى الله في السر وفي العلانية. وحينما نقول تقوى الله في العلانية، لأن كل من قضية تقوى الله في السر، تقوى الله في العلانية يا أحبائي يعني يجب أن تكون حاضرة في كل مشاهد الحياة. تقوى الله في العلانية يجب أن تكون حاضرة في كل مشاهد الحياة. ما معنى في كل مشاهد الحياة؟ يعني هناك من يتق الله في المسجد، لكن إذا ذهب إلى الجامعة لا يتق الله سبحانه وتعالى، يعني يظن أنه يمكن أن تتوزع التقوى، أنه في المسجد وفي مركز مكاني ومع دروس مع الأحبة هنا تقوى الله حاضرة، إذا ذهبت إلى الجامعة مع زمرة أخرى من الأصدقاء والرفقة لا، هناك يمكن أن نتخلى قليلا ونتخفف من تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله يجب أن تكون حاضرة معك في وظيفتك، أن تؤدي هذه الوظيفة على ما يرضي الله. وهذا شكل مشكلة تقوى الله. تقوى الله تكون حاضرة معك مثلا أيها المسؤول الذي تحتك موظفون. إذا كان هناك موظفون يعملون تحت يدك تتق الله عز وجل في هذه الطبقة. إذا مجالات تقوى الله سبحانه وتعالى واسعة أحبائي. حتى بالنسبة للنساء تقوى الله سبحانه وتعالى في لباسها، في عفتها، في طهارتها. يعني بعض الأخوات مثلا قد تكون في بيئة صالحة تحقق تقوى الله سبحانه وتعالى، لكن إذا ذهبت عفوا للجامعة واختلطت بالرجال ما عندها مشكلة أن تفقد كل التقوى أو أن تتخفف منها وتبدأ تبتسم وتضحك وتتكلم مع الرجال. واو هذا أحبائي ليس تحقيق للتقوى بحق. هذا خاصة وجهه للنساء، أن تقوى الله عز وجل حاضرة في كل الأماكن، كما أنك تتقين الله سبحانه وتعالى أمام والديك وأمام إخوتك أمام عائلتك. أيضا تقوى الله ينبغي أن تكون حاضرة معك حينما تذهبين إلى الجامعة، وأن تحفظي عرضك ونفسك وأهلك في تلك المواطن. مش تقوى الله حاضرة في مشهد وفي مشهد آخر غائبة وكأنها تتوزع وتقبل التخفيف. لذلك تقوى الله مفهوم شامل. هذه النصيحة، اتق الله حيثما كنت، والله جماع الخير، اتق الله حيثما كنت، يعني على إطلاقها في كل خطوة من خطوات الحياة، في كل خطرة من خطرات الحياة، في كل مشهد من مشاهد الحياة، اتق الله. هذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيثما كنت. ومن لازم هذا الباب، باب التقوى في كل مشاهد حياته أحبائي، يصل إلى الله. وهذا هو أو هذه غايتنا ومطلبنا من هذه الحياة. نحن إنما نأتي ونجتمع ونلتقي ونتذاكر من أجل أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى. تريد الوصول إلى الله سبحانه، تريد النجاة، تريد أن تخرج أنفاسك الأخيرة والله سبحانه راض عنك، عليك أن تحقق هذه الوصية، اتق الله حيثما كنت. طيب حتى لا نطيل نذهب إلى الوصية الثانية، قال وأتبع سيئة الحسنة تمحوها. برأيكم هذه الوصية الثانية إيش علاقتها بالوصية الأولى؟ هي ليست منفصلة عنها، هي تتميم وتكملة للوصية الأولى. تفضل. يعني إذا لم تتق الله في موقف معين وقعت في سيئة فأتبع له. أحسن. عندك تكتوى ثانية. إذن أحبائي أتفضل. أعتقد أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعلم أن طبيعة الإنسان هي طبيعة قد يخطأ. أحسن. فأجت مباشرة بعد اتق الله بعض الرسول صلى الله عليه وسلم الطبيعة هذه. نعم. راح تخطأ واستغفر يعني. نعم. إذن كما ذكر الإخوة، الله سبحانه وتعالى أحبائي يعلم الضعف البشري الإنساني، وخلق الإنسان ضعيفا، مش هذه آية قرآنية؟ وخلق الإنسان ضعيفا. فالله سبحانه وتعالى أحبائي يعلم أننا كبشر نغفل، يعلم أننا كبشر نغفل، وأننا نقصر في بعض الأحايين في تحقيق مقام التقوى. هذا يحصل منا جميعا، الغفلة والتقصير في تحقيق مقام التقوى لله سبحانه وتعالى. فأعطاك النبي صلى الله عليه وسلم العلاج الفوري الذي يجب أن تتبعه في حال وقوعك في شيء من التقصير في تقوى الله سبحانه. ما هو العلاج الفوري؟ إحنا الآن تكلمنا اتق الله حيثما كنت وعظمتها وأهميتها وأنها مشهد يجب أن نحيا معه، لكننا الآن سنقول إن الإنسان ضعيف بطبعه ولا بد أن يضعف في بعض الأحايين عن تحقيق مقام التقوى، فيقع في زلة ويتسول له نفسه معصية وتلبية لذة من لذات النفس أو شهوة من شهواتها. فالآن ما هو العلاج الفوري الذي يجب أن أتبعه حتى أحل هذه المشكلة ولا أتتايع في الذنوب والمعاصي؟ لأن بعض الناس إيش مشكلتهم إخواني؟ إذا شعر بشيء من الضعف والذنوب والمعاصي قد أحاطت به، خلص يستمرئ الباب، يعني يفرط المسبح كما يقولون، يستمرئ هذا الباب، يقول أنا إنسان فاشل، أنا إنسان عاصي، أنا إنسان مقصر، خلص يعني ما في مني خير. وهذا ما يريد الشيطان أن يوصلك إليه، فيستمرئ المعاصي وينفلت عقد هذا النظام. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه من السماء أعطانا العلاج الفوري. أخطأت، قصرت في تقوى الله سبحانه وتعالى، سول لك الشيطان معصية في خلوة من الخلوات، ماذا نفعل؟ هذا سؤال مهم. قال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا هو العلاج. وقعت في معصية وفي تقصير ولم تحقق التقوى غاية التحقيق، زلة القدم مباشرة، عالج هذا فورا بأن تتبع هذه السيئة بعمل الصالحات. اعمل الصالحات من صلاة، من ذكر، من صدقة من صيام من حج من من من عمرة إلى آخره، فإن الحسنات يذهبن السيئات. إخواني، من جميل الطرح الإسلامي أن الطرح الإسلامي لا يفترض في البشر المثالية، لا يفترض فينا المثالية ويخاطبنا أنه أنتم مثاليون لا تعصون لا تخطئون، بالتالي إذا وقع منا الخطأ كأن هذا أمر خلص سينهي العلاقة بيننا وبين الإله. لا، الله عز وجل كريم رحيم، يعلم الضعف المكنون في أعماقنا، فلذلك سبحانه وتعالى لم يخاطبنا بالمثالية المطلقة أننا لا نعصي، لا، يعلم أننا سنذنب، بل هو سبحانه وتعالى يريد منا الذنوب حتى تظهر آثار التوبة والمغفرة. كيف تظهر آثار عفو الله ومغفرته وتوبته لولا وجود الذنوب والمعاصي؟ فهو سبحانه يعلم أننا سنضعف، لذلك قدم لنا العلاجات وقدم لنا أكثر من علاج وأكثر من منهج يجب أن نتبع حينما نأتي أو تأتي علينا لحظات الضعف التي نقصر فيها في التقوى. فقال من هذه العلاجات ما ورد في هذا الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إخواني، أنا أقول لبعض الشباب ليست المشكلة ابتداء أن تقع في المعصية، يعني المعصية معصية، لكن ليست المشكلة أن تقع في معصية لأن كلنا ذاك رجل، لكن المشكلة أن تتبع المعصية المعصية، المشكلة أن تتبع المعصية المعصية. فهمتم ما مدلول العبارة؟ الآن أن نقع في الخطأ والتقصير هذا شيء وارد بطبعنا لأننا ناقصون قاصرون ضعفاء، فأن تقع في المعصية هذا وارد على الجميع، حتى الجيل الأول من الصحابة من التابعين كانوا عندهم معاصي ولا ما كان عندهم، لكن كيف تتخلص من أثر المعصية فورا؟ كيف تعالج المعصية وتتخلص من تبعاتها؟ هنا المهارة، هنا الصلاح، هذا اللي هو المراد منك الآن. أن تقع في المعصية هذا شيء متوقع، يعني مش إنه والله شيء غريب في المعصية وكلنا نعصي، لكن كيف تتخلص من تبعات هذه المعصية؟ كيف تخرج من شبكاتها؟ كيف لا تستمرئها ولا تتبع المعصية بالمعصية؟ هنا الإشكالية بدك تحلها، وهذا ما كان عند الصحابة وعند الصالحين وعند الأولياء، ويجب أن يكون عند مؤمن. كيف يتخلص بشكل سريع وبشكل فوري من آثار المعاصي ولا يتبعها؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا قدم لكم شكل من أشكال العلاج، كيف تتخلص من أثر المعصية ومن تبعاتها في حياتك. فقال لك إذا وقعت في معصية مباشرة: يا معاذ يا أبا ذر، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. الآن إخواني، يعني هنا سؤال كبير، لكن قبل أن أرد إلى هذا السؤال وأتي إليه، يعني أريد أن أذكر لكم بعض الأحاديث التي يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن دور الطاعات والحسنات في محو آثار الذنوب والمعاصي. سأعطيكم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيها عن هذا الأصل. الأصل ما هو؟ قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. سنوقع في معصية، عالجها فورا بأن تلحقها بطاعة وقربة من الله. الآن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث بيّن دور الطاعات والحسنات في محو أثر الذنوب والمعاصي. فمثلا من الأحاديث التي ذكرها ابن رجب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عثمان: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يدل على أن ركعتين بوضوء صحيح سبب من أسباب محو آثار الذنوب والمعاصي. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة يحسن فيهما الركوع والخشوع ثم استغفر الله غفر له. إذن أثر الطاعات في محو الذنوب والمعاصي. كذلك حديث أبو هريرة الحديث المشهور: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ بإيش قال الصحابة؟ لا يبقى من درنه شيء. فقال: ذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. مثلا في حديث آخر: من قام ليلة القدر ومن قام رمضان ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا إيش يحدث؟ غفرت. ولاحظين هذه الأحاديث كتابتها حديث: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن عندنا كثافة في الأحاديث التي تدل على هذا الأصل. ما هو الأصل؟ أن الطاعات والحسنات سبب في محو الذنوب والمعاصي والزلات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدرك من صحابته ومن أمته أننا سنخطئ أحبائي. يعني أحيانا لما يأتي الخطاب من تقوى الله وبالسر وفي العلانية، يأتي شخص يظن أنه يا شيخ أنا أخطئ، وقل له ما في مشكلة، لا تضر في نفسك المثالية أنك لم تخطئ، ستخطئ في السر وفي العلانية، لكن أنا أريد أن أعلمك الآن كيف تعالج هذا الخطأ بشكل فوري، كيف تتخلص من تبعاته. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك العلاج مباشرة، قال أخطأت في خلوة، أخطأت في علانية، عالج الموضوع بشكل سريع، أتبع السيئة الحسنة، صل ركعتين، صوم لله سبحانه وتعالى، عملت معصية تصدق، اطلع عمرة، افعل كثير من الطاعات حتى تغرق هذه المعصية في ذاك البحر الذي تفعله من الطاعات والقربات. بس لا يحدث فيها نفسه. نعم. في لا يحدث فيها نفسه. يعني أن الإنسان يحرص على أن تكون هاتان الركعتان خاشعتان، لا يتكلم فيهما نفسه في أمر الدنيا. أما إذا بدك تصلي ركعتين وأنت غافل بتفكر في الأكل والشرب، بعدين تقول هذول شغلة بفروا ذنبي، ما مش ينفع. بدك تكون ركعتين متزينات هادئات تذكرت فيها الله سبحانه وتعالى، استحضرت وقوفك بين يديه، حتى تكون هاتان الركعتان سبب في تكفير الذنوب والمعاصي. طيب الآن أحبائي دعونا نتكلم عن مسألة كبيرة تتعلق بقضية هل الذنوب والمعاصي، انظروا هذا السؤال الذي نطرحه، هل الذنوب، عفوا مش هل الطاعات والحسنات تمحو كل الذنوب والمعاصي، أم أنها تمحو صغائر الذنوب وأما كبائرها فلا تمحى بمجرد فعل الطاعات والحسنات؟ أعيد السؤال مرة أخرى. حسن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، محو. هل هذه القاعدة تشمل الصغائر والكبائر؟ يعني لو واحد زنى وراح صلى في المسجد وصام بدون ما يتوب، خلص أتبع السيئة الحسنة تمحوها، صليت وصمت انتهى الأمر. لو شرب الخمر، لو فعل الكبائر، هل هذه القاعدة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها تتعلق بالمعاصي الصغائر والمعاصي الكبائر، أم تتعلق فقط بالصغائر والكبائر؟ لا، هذا موضوع مختلف، تحتاج إلى توبة نصوح وأنت تحت المشيئة الإلهية، قبلها ما قبلها هذا أمره عند الله. هذا هو أصل السؤال والاستشكال. ودعونا نفصل أكثر فنقول أحبائي الصغائر، الذنوب الصغائر، جاءت كثير من النصوص تبين أنها تكفر بطرق متعددة. صغائر الذنوب يعني نظرة شتيمة طلعت منك على شخص، هذه بسميها صغائر الذنوب. صغائر الذنوب جاءت النصوص تدل على أن هناك عدة طرق لتكفيرها، منها التوبة. التوبة سبب في تكفير الصغائر وهذا واضح، صح؟ من طرق تكفير الصغائر فعل الطاعات والحسنات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. طب يا شيخ يعني فعل الطاعات والحسنات بكفر الصغائر حتى ولو لم أتوب؟ أقول نعم. إيش يعني نعم يا شيخ؟ الآن إخواني ممكن أنا وياكم أي شخص فينا يفعل معصية، صح؟ وما ينتبه إنها معصية أو ينسى يتوب منها ويتغافل وينشغل بحياته، هذا واقع ولا مش واقع؟ ممكن أنت تشتم واحد عفواً من شدة الغضب، خلاص رحت تركته والله ذاك ماشي في أمور حياتك ونسيت أنك شتمت شخص أو اغتبت شخص أو فعلت صغيرة من هذه الصغائر. الآن أنت لم تتب منها، أنت لم تتب منها، لكنك فعلت بعد ذلك طاعات وحسنات من صيام، من عمرة، من صدقة، هذه الطاعات وهذه الصدقات وهذه الحسنات تكفر هذه الصغائر حتى ولو لم تتب منها توبة معينة، لكن هناك شرط، هنكشفت، وهو ألا تكون مصرا على هذه الصغيرة حتى تكفر الصلوات والطاعات والحسنات الصغائر في حال عدم توبتك منها. هناك شرط، ما هو؟ ألا تكون مصرا على هذه الصغيرة. إيش يعني؟ يعني شخص مثلا شقول الدخان بلش أشتغل في الناس، خلينا شغلة ثانية أقول لك شيخ. طيب مثلا شخص مثلا مصر مدمن على الغيبة، خلينا نقول شخص مدمن على الغيبة، شخص مدمن على الغيبة، الآن إذا هو مصر على الغيبة ومدمن عليها، أصلا هناك قاعدة كبرى عند العلماء أن الإدمان على الصغيرة هو إيش؟ كبيرة. فإذا كنت مدمن على الصغيرة وعلى هذه المعصية ولا تنفك عنها ودائما تتهاون فيها، فهذا أصلا كبيرة من الكبائر، فأنت هكذا أصلا تخرج من دائرة الصغائر وتدخل في دائرة الكبائر. الصغيرة إنما تسمى صغيرة إذا وقعت منك مرورا عابرا ولو تفطنت لها لتبت منها ولم تصر عليها، هذه الصغيرة، نظرة عين عفوا مشت وأنت تدرك أنها خطأ غفلة تمام وتبتئ ولم تتوب إلى الله ونسيت أن تتوب منها. لكن لو تذكرت وتفطنت وقيل لك يا فلان ترى هذا غلط تقول آه والله غلط ما بيصير. هاي صغيرة بالطلب هذا الحجم صغيرة. شتمت رجل ثم لو ذكرك إخوانك ونصحوك ترى يا فلان أنت تشتم أو تكثر السب فتعترف آه والله فعلا هذا تقصير مني بهذا الحجم صغيرة. لكن لو شخص أصر على الصغيرة ويدمن عليها ولا ينكف عنها هذه ما عادت صغيرة حتى لو كان إطلاق البصر حتى لو كان إطلاق البصر. إذا كنت مدمن على إطلاق البصر في المحرمات وتتهاون دائما فيه هذه أصبحت كبيرة من الكبائر. فإذا دعونا نتكلم عن الصغيرة. إذا الصغيرة كما دلت النصوص الشرعية حتى ولو لم يتب الإنسان منها لكنه لم يكن مصرا عليها تكفرها الأعمال الصالحة تكفرها الأعمال الصالحة. كذلك من طرق تكفير الصغائر من عنده طريق آخر دلت عليه النصوص. أنا ذكرت التوبة وذكرت فعل الصالحة الندم لا هي التوبة الألام أحسنت المصائب المصائب والهموم والأحزان التي يمر بها الإنسان هي سبب في تكفير صغائره كما جاء في الحديث ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكى إلا كفرت أو إلا كفر الله بها من خطاياه. فمصائب الحياة الدنيا أيضا شكل من أشكال تكفير ومحو الصغائر. إذن الصغائر هناك عدة طرق لمحوها التوبة عمل الصالحات المصائب والهموم والأحزان. طب نأتي إلى الكبائر. الكبائر ما هي طرق محوها؟ التوبة النصوح لله سبحانه وتعالى منها تمام. التوبة النصوح لأنه طبعا كلما كبر حجم الذنب يجب أن تكون التوبة أشد وأعظم. يعني الزنا ليس كإطلاق البصر صح؟ فتوبة الزنا في ندمك منها وبكائك على خطيئتك ستكون أكبر بكثير من توبتك من قضية إطلاق البصر مع أن كلا الذنبين بالنهاية عظيم. كما يقول لا تنظر إلى صغر أو حقر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. طيب هل هناك طريقة أخرى لتكفير أو محو الكبائر؟ الحد. أحسنت هذه الطريقة الثانية. الآن بعض الكبائر جعل الله عز وجل فيها حدود. مثلا الزنا حده إذا كان محصنا الرجم وإذا كان غير محصن الجلد. كذلك الخمر له حد، القذف له حد، السرقة لها حد. فإقامة الحد هو سبب في تكفير هذه الكبيرة. وهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على السمع والطاعة ولا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم كلها كبائر. فبايعوه على ذلك. قال من أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارته. فإقامة الحدود على أصحاب الكبائر هو تطهير لهم. هو تطهير لهم. يعني بعض الناس يقول لك يا شيخ يعني ليش الحدود الشرعية؟ يعني شوي أنت الآن العالم اتطورت وفي عقوبات أخرى. طبعا الكلام طويل ومسر في هذا الباب لكن يكفي أن الحد هو سبب في غسل ذنوب هذا الشخص حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وقد تطهر من هذه القبيحة التي فعلها. ولاحظ الحدود تكون في الجرائم الكبرى. يعني الحد مش على شخص عفوا أطلق بصره أو شخص تكلم أو حتى قبل أو ما شابه ذلك. الحد على من وقع في جريمة نكراء وشهد عليه الشهود. يعني أنت تتكلم عن أمر عظيم جدا فعله هذا الشخص اضطرنا أن تكون قضية تطهيره شوية فيها نوع من المشقة لكن تتحمل هذه المشقة من أجل الوصول إلى ما هو أعظم وهو الطهارة والنقاء. إذن الحد هو الطريقة الثانية لتكفير الكبائر. طيب حتى لو ما كان في قرار نفسه أني يعني هو تاب طبق عليه الآن, بس إنه الآن الحد نعم يمحو هذه المعصية عنه. لأن قضية إصراره على المعصية هذه قضية أخرى يحاسب عليها عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الذنب بحد ذاته هذه الزنية وهذه الشربة التي فعلها ما دام أقيم عليه الحد فهي كفارة له لهذه المعصية. لأن قضية أنه مصر على استمراء المعاصي أو غير مهتم هذه قضية أخرى يحاسب عليها عند الله. ما هذا الذنب فيما يظهر من كلام أهل العلم المحوي أصلا قضية خلافية. أصلا هذه حد ذاته قضية خلافية. مسألة التوبة وآثار الذنب وفي الحديث عن السلف كان هذا ذنب انتظرته من 20 سنة صار معاه شغلة يعني كب الآنية الزيت كلها يعني خسر تجارة نعم. حتى ذاك ذنب انتظرته منذ 40 سنة. هذه شوف قضية السلف الصالح وتبرعهم ونظرتهم للأمور خليها على جنب، يعني هي في حد ذاتها تحتاج إلى معالجة يعني حتى تفهم بشكل متزن. يعني هذه قضية أن السلف الصالح هناك بعض العبارات منهم في التورع، في جلد الذات، في إظهار الافتقار، إظهار التمسكن إلى الله سبحانه وتعالى، لا يصلح أحيانا أن تكون للخطاب العام، لأن قد تصطدم في الواقع أن الناس مش قادرة يقول لك عم أنا أكلنا هوا كلها، يعني إذا نستنى جرة الزرع حتى تنكسر راح ينكسر كل جدار الزيت يا شيخ، الله عظيم راح ينكسر. فخلينا نتكلم في قضية الكبائر، يعني لا أخرج عنها. الآن بقي السؤال المهم هنا، لذلك أنا أصلا طرحت كل الإشكالية. هل الآن عرفنا أن الكبائر يمحى أثرها إما بالتوبة النصوح إذا قبلها الله سبحانه وتعالى؟ يعني التوبة أنت لا تدري هل قبلت منك ولا لم تقبل. أنا مش فكر خلص واحد زنا خلص تبت إلى الله سبحانه وتعالى معناته الحمد لله أمور طيبة، لا، أنت ما بتعرف قبلت منك ولا لم تقبل منك، فتبقى أنت على جناح الخوف، صح؟ في جناح خوف وفي جناح رجاء، فأنت لا تدري هل قبل الله عز وجل توبتك أم لا. فإذا الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، أو قضية التكفير بالحد، لأن طبعا مش كل الكبائر فيها حدود، وهي مشكلة. في كبائر فيها حدود، طب بس في كبائر ما فيها حدود، فستصبح قضية التوبة هي القضية الأبرز أو الأكثر حضورا في مشهد تكفير الكبائر. هناك سؤال، هل الأعمال الصالحة تقوى على تكفير الكبائر كما قويت الأعمال الصالحة على تكفير الصغائر؟ هذا هو السؤال. فهمتم القضية الآن؟ الحج المبرور. الآن احنا ذكرنا أن الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، تكفر بالتوبة، تكفر بالذنوب والمصائب، عفوا بالمصائب والبلاءات، هذه انتهينا منها. الآن اتانا على الكبائر، وجدنا أن الكبائر طريقة محو أثرها هي التوبة. قضية الحد هذا في مكان فيه حد، لكن أساسا قضية التوبة. لكن هل الأعمال الصالحة هي سبب في تكفير الكبائر حتى ولو لم تتحقق التوبة النصوح؟ يعني تحقق التوبة النصوح خلاص انتهينا، لكن شخص زنا، شخص يرتكب الفواحش ثم ما يتوب منها ويذهب يصلي الصلوات ويصوم رمضان وبيزكي وبيعمل صدقات وبقول لك إن الحسنات يذهبن السيئات، ما في عنده توبة نصوح وندم وإقلاع عن هذه المعاصي، فهل الحسنات فعلا يذهبن السيئات الآن بهذا المفهوم؟ في الغالب الأعم للطاعات لا، لأنه في حديث صلوات الخمس ورمضان لرمضان وجمعة الجمعة يكفيات بينهم، آخر شيء حكى الرسول إذا اجتنب الكبائر. أحسنت، ما عليه. طبعا هذه مسألة وقع فيها شيء من الجدل بين أهل العلم، لكن ابن عبد البر في التمهيد رحمة الله عليه ذكر إجماع أهل العلم على أن الحسنات مجرد الحسنات والطاعات لا تقوى على تكفير الكبائر، مجرد الحسنات والطاعات من دون توبة إلى الله سبحانه وتعالى لا تقوى على تكفير الكبائر. ورد على ابن حزم رد قوي في أي مثلا، ابن حزم هو يرى أن الطاعات تقوى على تكفير الكبائر حتى ولو لم تكن هناك توبة، فرد ابن عبد البر على ابن حزم في هذه المسألة ردا قويا، وبين أن طريقة السلف الصالح في هذا هو أن، طبعا طريقة السلف ليست في أهوائهم بل من استقراء النصوص الشرعية، هو أن الكبائر لا تكفر ولا تمحى آثارها بمجرد عمل الصالحات، بل أظن إخواني هذا هو المنطق الذي يتفق مع طريقة الشارع في التشريع. لأنه إخواني ترى تخيلوا لو أن قلنا للزنات وللأصحاب الفواحش والفجور إنه إذني وخلص روح صلي في المسجد وانتهت الأمور، يعني روح افعل تلك القبائح الكبرى العظمى وروح صلي لك ركعتين أو روح صوم لك رمضان واطلع عمرة وانتهت الأمور وحج وخلصت. أنت في الحقيقة تسهل على الناس أمر الفواحش. يعني الصغائر نعم شيء إيجابي إنك تقول للناس ترى الحسنات تذهب السيئات، لأن الصغائر لا تنفك عنا، نحن بطبعنا نفعل الصغائر بشكل مستدام للأسف، لكن القبائح بنسميها الخط الأحمر، أنت بتحكي عن الكبائر تتكلم عن خطوط حمراء عظيمة إذا ارتكبها الشخص بتقول له روح صلي ركعتين وخلص إن شاء الله أمورك طيبة، أو افعل حسنات كذا وكذا من دون توبة، ولاحظ الآن ده وجد التوبة إحنا فرغنا منها، لكن من دون توبة مجرد فعل الحسنات يمحو هذه الكبائر وهذه القبائح؟ إخوان الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث كما ذكر الأخ أيضا نبه على أن قضية الكبائر أمر آخر يختلف عن قضية الصغائر. من يعطيني آية تدل على أن قضية الكبائر تختلف عن موضوع الصغائر؟ آية القرآن الذين يجتنبون الكبائر بإثنون لا مش هذه الآية التي أقصدها الأخوة يوسف من القامة بعد أن يقوم بصالح في آية يعني واضحة فرقت بين الكبائر والصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، اللي هي الصغائر. السيئات هنا الصغائر، لاحظوا الآية فرقت، إن تجتنبوا الكبائر فالصغائر أمرها سهل، يعني تمشي أمورها مع التوبة مع أعمال صالحات تكفيرها سهل، الله عز وجل يتجاوز عنها بشرط اجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أنتوا هل أي فهمين فكرتوا فيها؟ إيش يعني إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم؟ هذا نفهم القرآن اللي نقرأه. يعني من اجتنب الكبائر وابتعد عنها وكانت مشكلته في دائرة الصغائر إن شاء الله الحلول سهلة كما يقولون. طبعا مش حلول سهلة معناه أنك تستبعد الصغائر، وبعض الناس يعني خذوا الكلام باتزانه إنه الأمور أسهل لما تكون في دائرة الصغائر حلها أسهل، عندك عدة مجالات مصائب ذنوب أعمال صالحات الله عز وجل سبحانه وتعالى يدفع بها صغائره، لكن بشرط أن تجتنب الكبائر. كذلك مثلا ابن رجب ذكر مجموعة من الأحاديث تؤكد هذا المشهد، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس كما ذكرها الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لاحظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الطاعات مكفرات لصغائر الذنوب الواقعة، إنه قال إذا اجتنبت الكبائر، فعلق تأثير هذه الطاعات في محو آثار الذنوب والمعاصي بشرط اجتناب الكبائر. كذلك ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي بكبيرة. لاحظ، بين أنه صلاة مكتوبة صح بتكفر ذنوبك وخطاياك بشرط أن تكون هذه الذنوب صغيرة ما لم يؤتى بكبيرة. كذلك مثلا والذي نفسي بيدي ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة. قال ويجتنب الكبائر السبع. مثلا كذلك لا يتطهر الرجل يعني يوم الجمعة فيحسن طوره ثم يأتي الجمعة فينصر حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة، والمراد بالمقتلة الكبائر لأنها يعني ذنوب قاتلة كما يقولون. كنت ترفع يدك أخي؟ تفضل. هلا بالحديث بيحكي انه بنغفر لك الا الكبائر، هون قصدهم انه ما بنغفر الكبائر ولا اذا فعل كبيره، يعني انه هذه الطاعات لا تقوى على ان تمحو الكبائر، يعني الكبائر تحتاج الى توبه خاصه، يعني لا تعلق مغفره الكبيره بفعلك للطاعه، لا الكبيره بدك تجلس وتبكي على خطيئتك وتندم وتستغفر وتداوم على التوبه الى الله من هذه الكبيره وانت تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى ترتقب هل قبل الله توبتك أم لم يقبل توبتك. لازم الإنسان يبقى على وجل وعلى خوف في موضوع الكبائر. إذا زنى وستره الله سبحانه وتعالى، يعني عفوا الشريعة هل تدعو أصحاب الزنا والفواحش أن يذهبوا لإقامة الحد عليهم، أم النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحاب الفواحش أن يستروا على أنفسكم؟ أرشدهم أن يستروا على أنفسهم، لكن أمرهم أن يذهبوا ليبقوا على خطيئتهم. يبقى لذلك مائز بن مالك ما استطاع، الرجل من شدة شعوره بعظم ما أتى ما استطاع يكتم على نفسه، يا رسول الله إني زنيت فطهرني، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، ثم يأتي ماعز من الجهة الثانية، يا رسول الله إني زنيت فطهرني. الرجل يشعر بعظمة ما أتى بقبح ما أتى من الكبائر، فأراد التطهير، أراد أن يلقى الله سبحانه وتعالى طاهرا من هذه الفواحش، فاختار أن يقام عليه الحد. كذلك الغامدية، امرأة تأتي النبي صلى الله عليه وسلم يردها يقول خلص حتى تضعي، يعني واحد حتى تضعي واحد برجعش، هي رجعت مرة أخرى وطخ يا رسول وضعت، قال اذهبي حتى تفطمي، خلاص روحي رضعي بعد سنتين تفهم الناس، يعني يقول لك اجل الفرج. لا، الغامدية تشعر بأثر هذه المعصية وقبحها فتعود مرات بعد مرات تريد إقامة الحد. أنتم متخيلين إخواني كيف كانوا يشعرون أو يستشعرون عظمة هذه المعاصي وعظمة هذه الكبائر؟ إحنا مثلتنا مجتمعنا إخواني ما قد نستشعر حتى قبح هذه الأمور وعظمتها. رجل شرب الخمر الله يصلحه، ما شاء الله يصلح الجميع، لكن أنتم متخيلين يعني شرب الخمر ليس أمرا هينا، ترى هذه كبيرة من الكبائر، الخنا، الزنا، قذف الأعراض، يعني قذف الأعراض إخواني باتفاق أهل العلم هو كبيرة من الكبائر، وتجد الناس يتهاونون فيها في مجالسهم، يطعن بعضهم في عرض بعض وكأن القضية شربة ماء. هناك كبائر أصبح الناس يستهينون بها ولا يعطونها ولا يلتفتون إليها، فلينبغي أن يعظم الدعاة والمصلحون أمر الكبائر على الناس، مش تفتح للناس باب الكبائر إنه أمورها سهلة وإن شاء الله هي قضية فاصلة وصلي لك ركعتين وإن شاء الله تنحل أمورها. لا لا، هولها، عظمها، يجب أن تبقى اسمها كبيرة ويبقى أثرها عظيم في نفس الناس، وأن تبقي صاحب الكبيرة على خوف ووجل من الله سبحانه وتعالى. أن تتوب إلى الله وابقى على رجاء وخوف، تقبل توبتك ولا لا، لا بد يبقى هذا الخوف، وإلا لو فتحت للناس هذا الباب لتساهلوا فيه. يعني الناس هم متساهلين أصلا من دون ما تفتح لهم الباب، فكيف لو فتحت لهم هذا الباب إنه باب سهل وميسر. فالخطاب الدعوي يجب فيما أظن أن يكون متزنا. إذا جاءك شخص، يعني أنا أقول دائما أن تنظر في حال من أمامك، إذا جاءك شخص قد وقع في معصية من المعاصي أو كبيرة من الكبائر وقد جلد نفسه ويشعر بالندم وأصبح مقاربا للإحباط، نعم هنا أنت تؤمن برحمة الله، تفتح له باب الرجاء. لكن إذا جاءك شخص هو غير مهتم وكأنه لم يفعل شيء، وقع في كبيرة وفي فواحش لكن مش مهتم وكأنه لم يفعل شيء، أو يستصغر هذا الذي جناه، يقول لك يا شيخ خلاص عصيت الله مش مشكلة كلنا نعصي. لا لا أخي، مش عصيت الله وكلنا نعصي، انت ارتكبت خط أحمر، الأمور التي ارتكبتها هي من الخطوط الحمر الكبرى، فإياك أن تستمرئ وأن تستسهل ما جنيت، أنت ما وقعت في صغيرة، أنت ارتكبت الخطوط الحمراء فأهول عليه المشهد. فهي قضية تحتاج إلى شيء من الاتزان. إذن فهمنا قضية وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا إخواني خاص بصغائر الذنوب. وأما كبائر الذنوب فإنها تحتاج إلى توبة نصوح، وليس مجرد فعل طاعة من دون توبة نصوح يكفر عنك هذه الفواحش التي ارتكبتها. تفضل. إيش هي كبائر الذنوب؟ الآن ما هو تعريف الكبيرة؟ ما هو حدها؟ هذا مما اختلف فيه العلماء على أقوال عديدة. يعني هناك أكثر من 12 قول في تعريف الكبيرة. تمام؟ لكن لو أنك حفظت السبع الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تستطيع أن تعتبرها أصول الكبائر. الآن بعض المعاصي مثلا الغيبة والنميمة عند البعض يعتبرها كبيرة، وعند الحنابلة عندنا هي كبيرة من الكبائر، ترى لا تفكر الوضوء سهل. بعض المذاهب تعتبرها صغيرة، والسبب في ذلك هو ما هو حد الكبيرة، ما هو حد الكبيرة. البعض يحدها بأن كل معصية فيها استهانة بحق الله سبحانه وتعالى واعتداء على حرمته، أن يضع هذه الضوابط العامة. لا أريد أن أخذ معك في تعريفات كثيرة وطويلة حتى لا تتعب نفسك. البعض يقول الكبائر هي كل ما ورد فيه حد أو لعن في القرآن أو في السنة، يعني المعاصي التي ورد فيها الحد أو ورد فيها اللعن. تمام؟ الكلام كثير في هذه المسألة يطول، لكن أنت إذا جعلت السبع الموبقات أمامك ستعرف يعني ما هي الخطوط العريضة لقضية الكبائر، ما هي الخطوط العريضة لقضية الكبائر. الآن بقيت عندي فكرة فقط، وهو طب يا شيخ يعني الآن قلت الأعمال الصالحات لا تقوى على محو الكبائر، صح؟ لا تقوى على محوها، تحتاج الكبائر لتوبة نصوح. لكن في بعض الأحاديث أحبائي نجد أن بعض الصحابة الذين وقعوا في هذه الكبائر أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم يا رسول الله إني زنيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألك والد؟ قال نعم. قال فبره. لاحظوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى فعل الطاعات. وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعل طاعة من الطاعات. يعني في بعض الأحاديث والآثار نجد النبي صلى الله عليه وسلم وجه بعض من وقع في الكبائر إلى ماذا؟ إلى فعل طاعات. طب ألا هذا يتعارض يا شيخ مع كلامك إلى أن الطاعات لا تقوى على محو آثار الذنوب والمعاصي؟ يعني ربما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الشخص قد قام بالتوبة يعني أراد منه أنه كمان يعمل، يعني هذه محاولة لعلاج القضية، أنه هذا الشخص اللي وقع في كبيرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال له بر والديك، هذا إنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بر والديك بعد أن فعل التوبة، يعني بعد أن قام بأداء حقوق التوبة النبي صلى الله عليه وسلم نصحه بأن يفعل هذا الفعل. طب ليش نصحه بأن يفعل هذا الفعل يا شيخ؟ من هذا السؤال مش هو خلص تاب وانت أعمل على فرض أنه تاب وانتهى من الموضوع تماما، لماذا أرشده إلى بر والدي؟ هذا السؤال. تقوي التقوى صالحات. تمام، يعني هذا كلام عام جيد بس نادي تعظيم بر الوالدين. لا بس هو تعظيم بر الوالدين حاضر، أنا بدي أنظر لماذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشخص الذي وقع في الكبيرة إلى بر الوالدين. أن ربما يعني الشريعة كما أنها أتت بالصغائر والصالحات لتمحوها، طيب من باب باب أولى إن تبت من الكبائر أن تعمل الصالحات لها. طب إيش أثر الصالحات هون؟ وهذا السؤال أنا بفهم سؤال، ما أثر الصالحات؟ الصالحات بالنسبة للصغائر تمحوها، فهمنا. طب إيش أثر الصالحات بالنسبة للكبائر؟ يعني لماذا نوجه؟ يعني أنا ما بدي أقول إنه يا صاحب الكبيرة بما إنه الطاعات والحسنات ما بتكفر كبيرتك خلص لا تحرص عليها، تخشى أن يفهم البعض هذا الخطاب إنه يعمل بما إنه الطاعات والحسنات لا تمحو كبيرتي، إذا خلص إيش أحرص عليها يا شيخ؟ خلينا نحرص على الطاعات مشان الصغار، وأما الكبائر عاد ندبر حالنا. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه أصحاب الكبائر إلى الإكثار من الطاعات ما دامت أن الطاعات لا تمحو الكبائر؟ بعض الكبائر قد تمحى بما يقابلها من الأعمال، فتسقط الكبيرة ويسقط. أحسنت. بدأت تحوم حول الأجر تبع هاي. يعني إذا بدي رخص الحكي الأخ ممكن أحكي إنه كما في أعمال صالحة عيار خفيف، في أعمال صالحة عيار ثقيل. يعني إذا بدنا نحكي هيك. طيب. في أعمال. يعني الأعمال الصالحة العيار الثقيل إيش تفعل؟ يعني بر الوالدين شيء ثقيل يعني أتوقع. طيب. فتمحو الكبائر. لا هل هذا المفهوم بدي أكون دقيق فيه؟ هل هذه الطاعة تمحو الكبيرة كما أن الطاعات تمحو الصغائر؟ لا لا. بحيث أنت الآن إذا قلنا يا جماعة بدي أقول ركزوا، إذا قلت إن الطاعات تمحو الصغائر معناته أنت تلقى الله سبحانه وتعالى وقد انمحت هذه الصغائر، مش مفهومها؟ إنه خلص هذه الصغيرة انمحت، هذا معنى وأتبع السيئة الحسنة تمحو، خلص انمحت انتهت أمورك طيب إن شاء الله. يعني عفو مش غفران. فالآن لما نقول الطاعات إيش أثرها في الكبائر بنقول وزن بعض يعني. أيوة هي اللي أحسن. هو إذا أحبائي الطاعات والأعمال الصالحة أمرها مهم بالنسبة للكبائر، لكن وين أهميته عند الله سبحانه وتعالى في الميزان يوم القيامة؟ لأنه كما تعلمون أن الحسنات توضع في كفة وأن السيئات توضع في كفة، فالآن أنت فعلت حسنات كبيرة، صح هاي الحسنات الكبيرة ما محت كبيرتك التي فعلتها من الفواحش في الدنيا، لكنها ستوضع هذه الحسنات الكبيرة في مقابل تلك السيئة الكبيرة وتبدأ عملية إيش؟ الموازنة، صح؟ الآن في كبيرة مسجلة عليك، خلص مسجلة وضعت فيها الكفة، والكبيرة وهناك حسنات عظيمة أنت فعلتها وهي ستوضع في الكفة الأخرى، فالآن ماذا يحدث؟ هنا تبدأ عملية المقاصة كما يقول العلماء، عملية إيش؟ مقاصة مثلا، فهي طبعا فرضية مثلا إنه هذه الكبيرة عليها 80 نقطة سلبية، هذه الحسنة لها 100 نقطة إيجابية، هنا تبدأ المقاصة إنه 80 سيئة بتروح مقابل 80 حسنة ويبقى لك قديش ظل 20 هذه ستثاب عليها. فهناك طاعات أخي زي ما تفضل أخ كبيرة في الميزان، النبي صلى الله عليه وسلم وجه هؤلاء أصحاب الكبائر إليها إنه بر الوالدين ثقيل عند الله في الميزان، روح اعمل بر الوالدين حتى لما تأتي يوم القيامة لو إجت هذه الكبيرة في كفة السيئات أنت فعلت مقابلها كثير من الأعمال الصالحة الفخمة اللي هي ثقيلة في الميزان، فتحدث مقاصة بينها والله سبحانه وتعالى يسقط هذه بهذه. فإذا الطاعات والصالحات مهمة لأصحاب الكبائر في عملية الميزان، يعني إن لم تقوى على محو الكبيرة لكنها تقوى على موازنتها في الميزان يوم القيامة والمقاصة منها. فإذا إياك أن تتساهل حتى يا صاحب الكبيرة بفعل الطاعات، ورب طاعة تجدها يوم القيامة في الميزان راجحة، ولم يغفر الله عز وجل لبغي من بغايا بني إسرائيل مقابل إيش؟ شربت كلب يا جماعة الخير، وضعت في الميزان فرجحت كفة الحسنات لهذه المرأة على كفة البغي والزنا التي وقعت فيه. فالطاعات وإن لم تمحو الكبيرة محوا في الدنيا بحيث تلقى الله بريء منها، لكنها تقوى على أن توازن الكبائر في الميزان فتحدث المقاصة، وهذا شيء جيد جدا. شيخ سؤال، قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، هلا إذا مسلم كانت حسناته أكثر من سيئاته، مو إيش معنى وإن كل واردها؟ أنت إيش المشكلة عندك فيه؟ إيش فاهم أنت وإن كل واردها؟ أنه كل المسلمين راح تطهر ذنوبهم في النار؟ لا ويقول لواردها يعني الكل سيمر على الصراط المنصوب على جهنم، فمن كان من أهل الإيمان ومن أهل النجاة هذا يمر على الصراط على الجنة دغري، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كرمح البصر، ومن كتبه الله من أهل الشقاء نصر العفو والعافية، فهذا من تزل قدمه ويسقط في نار جهنم. فمنكم إلا واردها مش النار وإنما الصراط. معناها كل مسلم كل الناس لا أنا أعرف إنه كل مسلم رجحت كفة حسناته على سيئاته لا يدخل النار. نعم كل مسلم الذي رجحت حسناته على سيئاته كتبه الله من أهل السعادة فهذا يذهب إلى الجنة إن شاء الله. الله يجعلنا من أهل الجنة. في فائدة خطط لي نعم فضل أنه من توجيه النبي عليه الصلاة والسلام في التوجه للطاعات مع الوقوع في السيئات النفسيات سبحان الله يعني إذا بدي أشبهها في إلها زي ما يكون زي كلبشات. نعم أنه إذا أنت ما اشتغلت في إشي ثاني فائد ذو منفعة حقيقية رح ترجع للأولى. نعم. فأنت تبني عادة جديدة تبني تطور حقيقي في نعم. جانب في طاعة وإلا رح ترجع للجانب الأول. صحيح يعني هذا من الجوانب التربوية يعني فيما يقول الأخ إنه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة الحسنة إنه أنت الآن فعلت معصية ولربما الشيطان سول لك لذتها وطعمها. الآن إذا أنت ما ملأت وقتك مباشرة بالحسنات وأفعال الطاعات ستبدأ نفسك من جديد تسول لك فعل المعصية وتشعرك بلذة ولا تذكر الطعم الذي تخطف المعصية الأولى خليك تذوق مرة ثانية بمعصية أخرى فتبدأ تتتايع مع الذنوب والمعاصي في سلسلة لا نهاية لها. وأما من فعل المعصية مباشرة فرغ ذهنه وعقله من لذتها وشهوتها وطعمها وغير باختصار طعم فمه كما يقول مش غير طعم الفم غير طعم فمه بطعم طاعة وقرب وأنس بالله سبحانه وتعالى هذا سيعالجك على أو سيساعدك في معالجة قضية المعاصي والذنوب والتخلص منها سريعا وألا تستمرئها. طيب دكتور يعني الأصل في الأصل في الكبائر أنها لا تمحى بس نعم. إنه بالتوبة تمحى بالتوبة لا تمحى بشكل كامل يعني تمحى الكبائر تمحى بشكل كامل بالتوبة إذا الله عز وجل قبل توبتك يمحو لك الكبيرة ما عنده مشكلة يعني ولا تبقى في ولا تبقى نعم هو التوبة تمحو لكن احنا كلامنا في الأعمال الصالحات يعني شخص فعل كبيرة ولم يتوب لكنه فعل كثير من الأعمال الصالحات هذا هو السؤال شخص فعل كبيرة لم يتوب لكنه فعل كثيرا من الأعمال الصالحات نقول هذا يوم القيامة توضع كبيرته في كفة وتوضع أعماله الصالحة في كفة وتبدأ عملية المقاصة فبالتالي ما تقول لصاحب الكبيرة ترى ما تعمل أعمال صالحة لأنها والله ما راح تكفل لك لا لا خليه يعمل وحثه أكثر من الأعمال الصالحة يعني تقول تب إلى الله رجاء أن تكون التوبة سبب في محو كبيرتك وأكثر من الأعمال الصالحة ففي حالة عدم قبول التوبة أقل شيء تجد عند الله رصيد من الأعمال الصالحة تستطيع أن تقابل به في الميزان رصيدك من المعاصي والذنوب تمام؟ طيب حتى لا نطيل في هذه الفكرة إذن وأتبع السيئة الحسنة تمحها قال وخالق الناس بخلق حسن الآن مخالقة الناس ما معنى خالق الناس بخلق حسن؟ أي عامل الناس معاملة حسنة ممتاز الآن أليست هذه أحبتي مخالقة الناس بخلق حسن أليست هي أصلا من خصال التقوى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بداية الحديث اتق الله حيثما كنت أليس من خصال التقوى أن تعامل الناس بالأخلاق الحسنة؟ أليس كذلك؟ بلى طيب طب لماذا إذا نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها مع أنها هي خصلة من خصال التقوى؟ لأهميتها وهذا كلام سهل أهمية وشو الأهمية؟ لأهميتها هذه سهلة يمكن لفضلها في الميزان لأنه الشخص في حديث يحكم شخص يدرك اللي نعم بحسن خلقه نعم بحسن خلقه طيب. يعني هي التفريق بين حقوق العباد وحقوق الله سبحانه وتعالى انه ايش مثلا انا اعطيتني ايش التفريق يعني ممتاز بس انت خطيت خطوه جيده انه الان لما تسمع تقوى الله وحده انه يمكن انه الذنوب اللي هي مع الله بالتوبه مثلا الصغائر والكبائر بالتوبه ما اشياء بتروح اما يمكن حق بني ادم يمكن ما يسامح تمام يعني هي تساعد من بعيد في دعم الفكره حادث فهم الإنسان اتقي الله حيثما كنت هو من وجه صحيح إن المسألة تتعامل مع الله فقط وانسى الناس كلياتهم ولكن لا تنسى هذا الجانب فهو جانب مهم وخلق الناس بخلق حسن وهي تابعة أحسن دكتور إذن هي هذه الفكرة بالضبط إنه بعض الناس إخواني اللي يقول لك اتقي الله هو ذهنه وين يذهب إلى علاقته مع الله فقط تقوى الله إني خلص أجتنب المعاصي والذنوب ولا أزني ولا أفعل ولا أشرب القبر ولا أسب ولا كذا فهو يظن إنه تقوى الله سبحانه مجالها محدد في علاقة واحدة في علاقته مع الله وهذا قصور نحن مرارا وتكرارا أحبتي بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد في كثير من الأحاديث على شمولية هذا الدين لجميع العلاقات فالدين هو علاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، علاقة بينك وبين أسرتك وزوجتك وأولادك، علاقة بينك وبين المجتمع الذي تحيا فيه، وكل هذه العلاقات كلها من الدين، كلها من الدين. ما بس أنت تجتزئ العلاقات تقول أنا فقط أهتم بعلاقتي مع الله وأتق الله في علاقتي معه، وأما إذا أتيت إلى علاقتك مع أسرتك مع زوجتك مع أبنائك فأنت لا تتق الله فيهم، إذا أتيت إلى علاقتك في مع الموظفين في الشركة التي أنت فيها لا تتق الله فيهم، إذا أتيت إلى علاقتك مع المجتمع عموما ما في تقوى الله حاضرة في مشاهد حياتك، لا هذا قصور واضح في فهمك للتقوى. تقوى الله مشهد عام يجب أن يكون حاضرا كما قلنا في كل موقف وفي كل خطوة وفي كل نفس من أنفاس حياتك. فلذلك ركز النبي صلى الله عليه وسلم على موضوع وخالق الناس بخلق حسن، مع أنه شكل من أشكال تقوى الله، لأن كثير من الناس في خاطره وفي ذهنه يعزل أو يظن أن هذا المشهد بمعزل عن تقوى الله سبحانه وتعالى، مع أنه من أعظم المشاهد التي يتحقق فيها التقوى. وكما ذكر أخونا قبل شوي أن الله سبحانه وتعالى ترى أحبتي من استقرأ الأحاديث يعفو عن حقه كثيرا ويتجاوز في تقصيرك معه، لكنه لا يتجاوز عن حقوق الناس. لذلك الشهيد يغفر له كل الذنوب التي فعلها مع الله إلا شيء واحد، إلا الدين، لأنه حق الناس. فلو أنتم استقرأتم النصوص الله سبحانه وتعالى يتجاوز في حقوقه، يتجاوز عنك لو قصرت معه، لكنه لا يتجاوز عنك إذا قصرت أو اعتديت على حقوق الناس. يجب أن تستحل من أخيك وأن تطلب من أخيك المسامحة، وإلا فعليك أن تنتظر عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كيف ستكون المقاصة بينك وبين أخيك. الله يعفو عن حقه، يعفو عن حقه، يتجاوز عن تقصيرك معه، لكن إذا كان القضية حق مخلوق فإنك ينبغي أن تستحل هذا المخلوق، كما جاء ذلك في كثير من الأحاديث أن يستحل الإنسان أخاه في عرضه وفي ماله قبل أن يرد. والله عز وجل يوم القيامة المقاصة في الحقوق ما في دينار ولا درهم، وإنما حسنات سيئات، صديقك صاحبك الشخص الذي آذيته يأخذ من حسناتك، يأخذ من حسناتك، يأخذ من حسناتك، حتى إذا لم يبق لك حسنات أخذ من سيئات صاحبك فألقيت عليك. فالأمر صعب، قضية معاملة الناس هذا مشهد ينبغي أن يكون حاضرا في حياة المسلم. وخالق الناس بخلق حسن، وأصحاب التدين والالتزام هم أحق الناس بهذه الخصلة. يعني لا يصلح أحبائي أن تكون شخص من أهل التدين والالتزام والمحافظة على الصلوات ومجالس الخير ثم إذا خرجت إلى مجتمعك نجدك عابسا قاطبا تشتم هذا وتأكل حق هذا وتعتدي على مال هذا وتستهين في حقوق الناس، هذا لا يصلح، ليس هذا سيما أهل التقوى. وهذا ترى ينبئني عن إشكالية عند هذا الشخص في فهم التقوى. يعني أي شخص أنا أرى عليه مظاهر الصلاح، لكن لما أنظر إلى معاشرته للمجتمع أجدها معاشرة جافة غليظة لا تدل على تحقيق التقوى بحق، أعرف أن هذا الرجل عنده مشكلة في فهم التدين، في فهم طبيعة هذا الدين. لا يمكن إخواني شخص فهم الدين بشموليته أن يقصر في حقوق الناس وأن يتجاوز هذه القنطرة، قنطرة المجتمع الذي تحيا في قنطرة مهمة جدا يجب أن تقف عندها وقفة بحق. والإسلام يعني من نظر في أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم لا يجد النبي عليه الصلاة والسلام موقف من المواقف يشير فيها إلى قضية الخلق الحسن إلا وأشار، دائما يستغل النبي صلى الله عليه وسلم المواقف للإشارة إلى قضية الأخلاق الحسنة. لأن أخوان الأخلاق الحسنة هي أنا أقول أساس في تكوين الحضارة، لأن الأخلاق الحسنة هي التي تحقق مجتمع آمن، مجتمع صالح، مجتمع متآلف. لا تظن قضية الخلق الحسن هو مجرد أنك فعلت خير مع صديقك وانتهى الأمر، ما هذه القضية يا أحبائي لما تنتشر في المجتمع تصبح ديدا، تصبح ظاهرة عامة، سمة عامة، هذا المجتمع مجتمع نقي، مجتمع طاهر، مجتمع نظيف، مجتمع متآلف، مجتمع متحاب. والمجتمع المتآلف المتحاب مجتمع متزن يستطيع أن يقدم، يستطيع أن ينجز. فأنت لا تنظر إلى الأمر بهذه البساطة، يعني كما يقولون إلى الخطوة أمامك، انظر إلى مآلات الأمور، انظر إلى مآلات الأمور. والله يا أحبائي النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى مسائل وإلى قضايا في بادئ الرأي قد نراها قضايا سهلة هينة، يعني أمور يعني طيبة جزا الله خير النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لكن أنت لا تنظر إلى مآلاتها العظمى في تحقيق حضارة. بعض الناس يقول يا شيخ حضارة من أخلاق حسنة، شوي أنت بتبالغ، يعني وين نطيت فينا؟ لا إخواني، أنا أؤمن بهذه القضية إيمانا عميقا، أن المجتمع لا يمكن أن ينجز، لا يمكن أن يتقدم، لا يمكن أن يخطو خطوات إلى الأمام من دون وجود الأخلاق الحسنة التي هي منبع التآلف والتآخي والاتزان وهدوء النفس. المجتمع المشغول في الخصومات والمنازعات، وهذا يأكل مال هذا، وهذا يعتدي على هذا، وهذا لا يبتسم، وهذا يقطع أرحام، وهذا عقب والديه، أي حضارة وأي تقدم وأي رقي نتكلم عنه؟ تريدون رقيا، تريدون تقدما، تريدون أن تفوقوا غيركم من الأمم، عليكم أن تأخذوا الدين بكليته، عبادات، عقائد، أخلاق. هذه الشمولية هي التي نفقدها اليوم. تجد شخص عنده عقائد بس ما عندهش أخلاق، أو شخص ما شاء الله أخلاقه حسنة لكن من العقيدة عنده على جنب، شخص عنده عقائد عنده أخلاق بس ما عندهش عبادات. إنه كل واحد فينا أصبح يأخذ من الدين ما يحلو له ويترك من الدين جوانب أخرى. طيب أنا لا أطيل في أكثر من ذلك، إنه في حديث آخر ينتظرنا. في موضوع المسمح الله سبحانه وتعالى في الأشخاص اللي أخطأوا في حقوق العباد، نعم، في حديثين يعني أتمنى لو توضح اليوم. نعم. الأول هو متعلق بالقتل 100 نفس، نعم، قتل 99 بعدين قتل الشخص، فهو هذول الأشخاص ما راحش يستسمح منهم. نعم. هذا جانب. والحديث الثاني أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الأشخاص مثلا يكونوا متخاصمين أو بيناتهم حقوق، نعم، الله سبحانه وتعالى يقول للمظلوم فيهم أنه لو تسامح عبدي فلان وأنا أعطيك مثلا في حديث أن أعطيك قطعة من الجنة وكذلك. الآن أخي الكريم، يعني وما يذكر الأخ أنه في بعض الأصل العام الذي ذكرناه أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن حقوقه ولكنه يقف عند حقوق العباد حتى يتسامح، ولكن دلت بعض الأحاديث أن بعض الناس إخواني يكون أخطأ في حقوق العبيد، يكون أخطأ في حقوق العبيد، تمام، لكنه لا يجد هؤلاء العبيد ليستسمح منهم، ذهبوا كما هذا القتل 99 نفس ودي يطلعهم من القبر وما ذهب هؤلاء العبيد أو فقدهم أو إنسان انتقل من بلدة إلى أخرى. المهم قد يعتدي الإنسان على حقوق بعض الناس ثم لا يستطيع أو لا يجد وقت المهم ليستسمح من هؤلاء ويذهب، لكنه يندم على ما فعل، يندم على ما فعل ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، ويكون في باطنه داخل يعني في داخله وفي باطنه يعني مستعد ومستحضر أنني متى ما لقيت هؤلاء الناس في ساعة من الدهر فإنني سأستسمح منهم. يعني هناك بعض الشخصيات تمر بهاي الظروف، صح، وكم شخص نحن عفوا قصرنا في حقه أو ظلمناه أو ولم نستسمح منه في وقتها، ثم بعد ذلك وحينما ابتعد عنا تذكرنا أننا قصرنا في حقه. الآن خلص ما في مشكلة، يعني ما في علاج لهذه القضية، مكتوب علينا يعني نأكلها يوم القيامة، ولا في مجال لبعض الحلول؟ تأتي هذه الآثار نستحضرها في هذا المشهد. إن الله سبحانه جزاك الله خيرا كرمك الله. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في بعض الآثار قصة هؤلاء القوم، قوم فعلوا اعتداءات على حقوق الآخرين تابوا منها، كما هذا الشخص اللي قتل 99 نفس تاب من هذا الخطأ عاد إلى ربه سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يجزي هذا التائب، يريد أن يجزيه وأن يكافئه على توبته وعلى خلاصه من هذه الشبكة التي كان واقعا فيها. فمن كرمه سبحانه أنه يوم القيامة، مش هذا الشخص بده يقابل أصحاب الحقوق عليه، الله سبحانه وتعالى من كرمه، هذا كرم إلهي تفضل إلهي، يعوض أصحاب الحقوق من عنده في جنات النعيم تعويضا مقابل أن يعفو عن هؤلاء الذين ظلموهم. يعني كما جاء في بعض الآثار أن الله عز وجل يطلب منهم أن يتجاوزوا عن إخوانهم مقابل أجور وحسنات كبيرة يعوضون في جنات النعيم. والإنسان يوم القيامة أحبائي يعني كل ما تزود من جنات النعيم فهو خير، المشهد مش سهل، مش هاي القضية، لا لا أنا ما بدي جنات نعيم بدي أخذ منه، مش مظنش أن أحد حيفكر بهذه الطريقة، لأنه ساعتها المشهد مهيب والموقف عظيم، الموضوع جنة عرضها السماوات والأرض، فهو مستعد أن يسامح كل الناس مقابل جنات النعيم ووضع صوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها. فلن تجد أحد يعني يقول لا لا أنا يا الله بدي أخذ حقي منه، أنت ستجد الناس تتتايع على هذه المسامحات وعلى هذه المرافعات حتى ماذا؟ حتى ينالوا القطع في جنات النعيم. لكن هذا المشهد أخي ليس مشهدا عاما، يعني هذه القضية هل هي مع كل أصحاب الحقوق؟ لا، شخص عفوا اعتدى على حقوق الناس ولم يهتم بهذه القضية وأعرض وانشغل بدنيا، حتى لو فعل أعمال صالحة بما أنه ما ندم على حقوق الناس وما كان مهتم بهذا الجانب، هذا يوقف عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حتى تأخذ المقاصمين. لكن كما قلت لك بعض الناس تحدث معه هذه الظروف أنه يندم على خطأه يحاول أن يستسمح لا يجد الشخص فقده مات هذا الشخص كم من شخص قد يكون مات وأنت لم تدرك نفسك وتستسمح منه لكنك ندمت وفعلا تبت إلى الله عز وجل توبة نصوحة واستغفرت لهذا الرجل فالله سبحانه وتعالى يساعدك يعينك أخواني أن نتعامل مع رب كريم نحن لا نتعامل مع إله يريد أن يسلط علينا العقوبات والعذاب الشديد يوم القيامة إله يريد أن يفتح لنا أبواب الخير أبواب التوبة أبواب المغفرة أبواب الإقبال إله لا يريد منا أن نيأس وأن نقنط وأن نشعر بالأحباط تجاه الذنوب والمعاصي التي نفعلها فتجد مثل هذه الأحاديث تساعدك إنه خلاص أنت قصرت في حق فلان طيب استغفر إلى الله توب استغفر لفلان ادعو له في ظهر الغيب وإن شاء الله يوم القيامة لما تلقى الله سبحانه وتعالى لعل الله عز وجل أن يعوض فلان خيرا عما فعلت به وأنت سبحانه وتعالى يتجاوز عنك فبهذه الطريقة يفهم هذا الحال كم ذهب من الوقت الشيء؟ باقي نصف ساعة باقي نصف بعدين معكم طيب خلونا نبدأ ندرس الحديث الذي يليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحديث عظيم جدا أحبائي حقيقة أنا قديش شرحت ساعة ونصف من ساعة ونصف تحت باب للأسئلة لأن الحديث ابن عباس يا غلام أني أعلمه كلمات يستحق مجلس يعني لا يستحق الكلام لو أخذنا اللي بعده لا ما بصوت شغلة أوبش تمام ما في عندي مقصر طيب خلينا إذا نفتح باب الأسئلة يعني يكفي اليوم شرح هذا الحديث ونفتح باب الاستشكال والسؤال مش تضال حسنات وسيئات في ميزان إذا رجحت الحسنات بس في كبائر مش يعاقب عليها عفوا ما فهمت السؤال إذا رجحت الحسنات على السيئات وكانت السيئات كبائر طيب هل يعاقب عليها؟ لا ما احنا قلنا خلص رجحت الحسنات على السيئات حسنات كبيرة جدا استطاعت أن تغرق هذه السيئات بما فيها الكبائر. الآن الكبيرة اللي جوا حقوق العباد يقاس. الآن قضية حقوق العباد هذه قضية أخرى. يعني حق العباد لابد العبد يأخذ حقه من العبد إلا إذا كما ذكرنا قبل قليل يعني كان هناك توبة نصوح الله عز وجل يعوض هذا صاحب الحق من كرمه هذا أمر آخر. لكن حقوق العباد يوم القيامة حسابها آخر خاص بها لابد أن تحدث مقاصة بين العبد وأخيه العبد. تمام. استشكال سؤال استفسار الله يعطيك العافية الحج مبرور هل يذهب الكبائر الآن هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم بناء على هذه القضية يعني يذهب بالحزم الظاهر ومجموعة لأنه يغفر الكبائر لأنه قال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه البعض يقول إخواني أن الحج المبرور هو أصلا لا يكون مبرورا إلا إذا كنت مستحضرا فيه للتوبة يعني هو اسمه حج مبرور والحج المبرور لا يكون مبرورا إلا إذا وقعت فيه التوبة يعني أنت تذهب إلى عرفات وإلى المشاعر وأنت تائب تستحضر خطيئتك وذنبك وتسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة يعني وأكيد مش الحج المبرور اللي بيطلعوا على عرفات وبلشوا عفوا يلعبوا شدة ويرجعوا هذا مش هو الحج المبرور الحج المبرور حج أقبلت فيه على ربك سبحانه وتعالى تبت فيه أظهرت فيه الخضوع والتخشع فالتوبة هي جزء من الحج المبرور التوبة هي جزء حاضر ومشهد كبير من مشاهد الحج المبرور فبالتالي يكفر الكبائر إذا كان مبرورا أما إذا كان مجرد حج إن شاء الله فيه خير وتوبة عفوا مغفرة لكن لا يقوى على تكفير الكبائر إذا لم يكن مبرورا حديث العين تزني وزناها النظر هل هذا يدخل الكبائر والأذن تزني لا هنا يعني هذا الحد إذا لم يكن فيه إصرار لا يدخل في حد الكبيرة يعني كما قلنا نظرة مشت هذه لا تدخل في حد الكبيرة أو بعض ما يعني يتعلق بهذه الأمور بشرط عدم الإصرار عليها كما يقول أن كل شيء كتب له حظه من الزنا فالعين تزني وزناها واليد وما شابه ذلك فهذه يعني نوع من تهويل المعصية وتعظيمها في نفسك حتى لا تتجاسر عليها يعني حتى المعاصي الصغائر أخي الكريم يجب أن تشعر بهولها يعني ليس لأنها صغيرة إنه خلص الأمور سهلة خليني أفعلها لا الإنسان لا يستحقر حتى صغائر الذنوب لأن صغائر الذنوب إذا تتايعت وتدافعت أصبحت جبالا كبيرة لكن بهذا المفهوم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يقول العين تزني وزناها النظر هو يريد أن يبشع لك إطلاق البصر يريد أن يهول لك أمره وإن كان في أصله صغيرة من الصغائر وإن كان في أصله صغيرة من الصغائر لكن متى داوم العبد عليه وأصر ولم يتب إلى الله يتحول إلى كبيرة هذا انتبه لها طيب تفضل كيف نجمع بين حديث الإنسان اللي هو كل أمة معافى إلا مجاهرون. مجاهرون. وحديث جبال تهام. وحديث إيش؟ جبال تهام. هو يعلم أن أقوم من أمة يأتون يوم القيامة بحسنات. هلا هنا هذول مجاهرين وهذول في السر. كيف بقدر أجمع بيناتهم؟ أنا لا أجد تعارضا يعني. هناك ناس يأتون يوم القيامة بحسنات. ولكنه يأتي قد ضرب هذا وسب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأكل هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته. هذه قضية إنسان يعتدي على حقوق الناس ولا يهتم بهذا الجانب. عنده جانب من العبادات صلاة صيام صدقة كذا، لكن عنده جانب كبير أيضا من الاعتداء على حقوق الناس وهو مفرط. فيلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أخونا جاي حاسب نفسه إنه شرع الجنة دغري من كثرة الطاعات التي فعلها، لكنه كان غافلا عن حقوق الناس. فيبدأ الناس يأخذون من حسناته وينهشون منها، هذا ينهش وهذا ينهش وهذا ينهش حتى يلقى الله سبحانه وتعالى من دون أي حسنة من الحسنات. هذا موضوع. لا سووا هذا أنهم من جدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا حرب من حارب الله انتهكون. فسأنا ما بدي أكون مجاهر. أنت ذكرت حديث آخر. أنا ما بدي أكون مجاهر. طيب. كيف هفعل المعصية هاي في السر؟ عشان ما أكون مجاهر. لا أخي أنت لاحظ نص الحديث الذي بين يديك، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني هذا الحديث بتكلم عن شخص هو غير مبالي بفعل الذنوب والمعاصي في الخلوات. يعني أنت أحيانا تفرق بين كل حديث وموضوعه. الآن كل أمتي معافى إلا المجاهرين، هذا موضوع بتكلم عن طبيعة أناس يفعلون هذه المعاصي والذنوب وما عندهم اهتمام، يتجهرون أمام الناس بها. هذا نوع شديد، هذا نوع شديد. الناس اللي عفوا لا تقوى لا في السر ولا في العلانية، هذا صنف. الآن الحديث الذي تتكلم عن صنف آخر، قوم يظهرون للناس الصلاح والتقوى وأنهم من أهل الخير ومن جدتكم كما جاء في الحديث، لكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها. فرجل يستمري المعاصي والذنوب في خلوته، يعني رجل عنده شيء من النفاق إذا كان أمام الناس يتظاهر بالصلاح، وإذا كان في خلوته انتهك محارم الله سبحانه وتعالى من دون أي اعتبار، من دون أي توقف، من دون أي حرج. فأنا لا أرى أصلا تعارضا بين الحديثين. هذا يتحدث عن موضوع المجاهر اللي ما عنده فرق بين السر والعلاني، يفعل المعاصي من دون أي نظر أو أي اعتبار لأحد، وذاك يتكلم عن شخص آخر، شخص عنده خشية من الناس، من المجتمع، من الواقع الذي يحيا فيه، لكنه إذا خلى بمعاصي الله يتجاسر عليها وينتهكها من دون أي اعتبار أي مبالغ. فهذه قضية وهذه قضية أخرى، هي أصلا لا يوجد بينها تعارض علمي، وإنما ذاك يتكلم عن الذي لا يتقي الله لا في السر ولا في العلانية، وذاك يتكلم عن الذي يتقي الناس في العلانية ولا يتقي الله سبحانه وتعالى في السر. فلا تعارض بينها. جعل الحسن السيئ السيئ الحسنة، بيكون المحو هذا محو غفران ولا عفو؟ هلا في العفو اللي هو أن تمحى ولا يناقش فيها في يوم القيامة، أن الغفران يناقش فيه. الآن هذا ما وقع فيه الخلاف. نعم، هذه مسألة. أحد الأسئلة من الله، يعني إيش الفرق بين العفو والمغفرة؟ العفو والمغفرة، يعني المغفرة يعني في أصل معناها هي الستر. هذا معنى المغفرة. ومن هو أخذ المغفر؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر. المغفرة هي أصلها الستر. لكن العفو هو من محو الأثر. عفت الديار محلها فمقامه، مش يقول النبي ده الأبيد بن ربيعة في معلقته. عفى الشيء يعني انمحى أثره. فأنت هنا تريد أن تلاحظ المعنى اللغوي لكلمة المغفرة والعفو. فالمغفرة هي أن يسترك الله سبحانه وتعالى، والعفو هو أن يمحو الله سبحانه وتعالى أثر الذنب. الآن هل هناك تلازم بينهما؟ يعني هل المغفرة تستتبع العفو؟ نقول نعم، في الشريعة يعني في الشرع المغفرة والعفو بينها ترابط، وإن كان كل منهما يدل على معنى. فمغفرة الله سبحانه وتعالى لذنبك، مغفرة الله لذنبك يتضمن ويستلزم في العادة أن يمحو هذا الذنب عنك. فهناك تلازم بين المغفرة والعفو في الشريعة كأثر، لكن كمعنى يختلف. فأنت تحمل معنى الله الغفور، يعني الله الذي يستر. الله عز وجل غفور يعني يستر، وستره سبحانه وتعالى يتضمن في كثير من الأحيان محو الذنوب والمعاصي عنك. وأما العفو فمعناها أنه يمحو آثار الذنوب والمعاصي من حياتك. فهي قضية اختلاف دلالة لغوية أكثر من قضية أثر ونتيجة. لكن يعني لا أستطيع أن أقصر المغفرة فقط في المحو، لأنه قد تكون المغفرة تشمل الستر مع عدم المحو. أقول يمكن أن الله عز وجل يستر عبده فلان فيما فعله من المعاصي مع أنه لم يمحوها له، مع أنه لم يمحوها له، ستر عليه لم يمحوها له، سيناقش بها عند الله عز وجل يوم القيامة، ستوضع له في الميزان في مقابل حسناته. فالمغفرة لا أقول أنها تستلزم قطعا العفو، يعني محو الأثر، لكنها في كثير من الأحيان تستخدم في هذا السياق. فعليك أن تلاحظ المعنى، الدلالة اللغوية لكلمة الغفور والدلالة اللغوية لكلمة العفو، حتى تفهم المجالات التي تدخل فيها هذا وهذا. كمان سؤال أونلاين، إذا الشهيد مات وعليه دين وسامحه الدائن بعد ما استشهد، هل يغفر له؟ نعم. في سؤال غريبات، في كل حديث من أحاديث الرسول كم معلومة فيها؟ هل أحاديث الرسول فيها كلها مليون معلومة معلومة كل شيء؟ يعني السؤال لا يصلح بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم هي جوامع الكلم، فأنت وكل منا يأخذ بقدر طاقته، كل منا يغرف بقدر طاقته من هذا المنهج العلمي. تمام. الآن القضية اللي بتكلم عنها الأخ، ليش سؤالك مرة أخرى؟ السؤال. سؤال ذي. هو ال وأتبع السيادة الحسنة تمحوها. هذا المحو محو غفران، هل إنه مثلاً يستر هذا الذنب أم إنه يرفع عنه؟ يعني هذه مسألة مما اختلف فيها أهل العلم. لما نقول وأتبع السيادة الحسنة تمحوها، هل معنى هذا المحو أنها تمحى فعلا من صحف الملائكة؟ مش في ملائكة على اليمين وعلى الشمال، ملك يسجل حسنات، ملك يسجل سيئات. فهل وأتبع السيئات الحسنة تمحوها معناته أنه ملك السيئات سيمحو هذه السيئة من صحيفتك بسبب الحسنة التي فعلتها، أو المراد بالمحو أن الله عز وجل يغفرها يوم القيامة مع أنها في النهاية ستبقى مسجلة في صحيفتك؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، والذي يظهر أنها تمحى محوا، والذي يظهر أنها تمحى محوا من صحيفتك. والله أعلم. الفروق القوية كما يفهم بين الخوف والخشية. نعم، الخشية أخي، يعني الخوف هو شعور داخلي في الباطن. الخشية هي أيضا في أصلها وإن كانت شعورا داخليا، لكنه يتعلق بجسد الإنسان ومظهره. فهم يقولون الخشية تتعلق بالظاهر أكثر من الخوف. يعني هي تقول خشية فلان هذا الشيء، خاف فلان هذا الشيء. الآن أنت إذا حاولت تنظر في جذورها اللغوية تقول أنا شايف الخشية برضو شيء باطني. هي بالتأكيد الخشية تتعلق بالباطن في جزء كبير منها، والخوف يتعلق بالباطن في جزء كبير منه، لكن الخشية يقولون هو ظهور آثار الخوف على الظاهر. يعني تستطيع أن تقول الخشية هي ثمرة الخوف، الخشية هي ثمرة الخوف. أنت إذا خفت من شيء خشيته وتوقيته، فيظهر، فهو ظهور آثار الخوف على جوارحك. مثلا تجد بعض العباد الزهاد يظهر يقول خشية الله سبحانه وتعالى في جلده وفي وجهه وفي شحوبه وفي نحوله. فإنسان إذا خاف الله عز وجل في داخله ظهرت آثار هذا الخوف على جوارحه، على مظهره، في قلقه واضطرابه ويقض مضجعه. هذه الآثار تستطيع أن تسميها خشية، تستطيع أن تسميها خشية. وأحيانا قد تكون الفروق، يعني أنا أظن يعني بعضها يكون في شيء من التكلف أو الزيادة إذا دخلت في بواطنه، وإنما تكون من عبارات بعض السالكين وليست فروق حقيقية لغوية. حكيت أنت في توبة المرأة البغي، نعم، هل هي تابت ولا حسناتها طغت؟ الذي يظهر أخي أن حسنتها وازنت وفاضت على معصيتها. حسنتها، لأنه قلنا فعل الطاعة لا يمحو الكبيرة، وإنما يمكن أن يوازيه وأن يفوقه. نعم، يمكن أن يوازيه وأن يفوقه. سؤال ثاني بس، إيش الدليل على المقاصة؟ دليل على المقاصة هي هو مفهوم الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. كل الأحاديث التي تدل على قضية الميزان هي تدل على المقاصة. ما فائدة الميزان؟ فهمت علي؟ يعني لن تجد لفظ المقاصة بهذا التعبير، يعني الواضح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تجده بالمفهوم من سياق قضية الميزان، وقضية أن الشخص يوزن، وأن صحائف الأعمال توزن، وأن أن الله عز وجل يحول الطاعات إلى أجرام كما يقول بعض أهل العلم، توضع في الميزان. فهذه القضية هي التي تدل على موضوع المقاصة، وإلا لن يكون، يعني ما عاد هناك فائدة للميزان أصالة. يعني لما تقصص سيئات من حسنات بصفر سيئاته بفوت على الجنة، أنا مش بهذه القضية بصفر مش أنا مش راح أدخل معك بالله العبارات لكن هي قضية بسميها مقاصة يعني هو نعم إذا رجعت كفة الحسنات على كفة السيئات فهذا إن شاء الله من أهل السعادة ومن رجعت كفة سيئاته على كفة حسناته فهذا نسأل الله السلامة والعافية يعني أن يكون مصيرا لا نتألى على الله ترى في أي قضية وإنما نتكلم بقواعد جملية وهو سبحانه يحاسب العبيد كما يشاء لكن هي القواعد العامة لمن غلبت سيئاته على حسناته فهذا يعاقب الآن الله عز وجل يتجاوز عنه هذا كرمه وجوده الآن يعاقب إذا كان من أهل التوحيد يعاقب بمقدار معاصيه وذنوبه ثم يخرج أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار وأما إذا كان أصلا خلافه بين أهل العلم الكفار توزن أعماله أو لا توزن والذي يظهر أن الكفار أيضا توزن أعماله لأن البعض يقول إيش فائدة وزن أعمال الكفار نعم هذا يعني الكفار فيما يظهر والله أعلم هي مسألة اجتهادية ترى هي مسألة هذه ليست من أصول العقائد يعني هل توزن أعمال الكفار لا توزن هي مسألة اجتهادية تمام لأن لا يوجد فيها نص صريح في هذه المسألة وإنما أكثر أهل العلم يعتمد العموميات ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ما فرقت بين مسلم وكافر فالكافر يعني توزن أعماله كما يقولون أولا لأن النار دركات هذا واحد ثانيا ووزن أعماله ليس لأن هناك حسنات له ستقارن وإنما يقولون لإظهار العدل الإلهي توزن أعمال الكافر إظهارا لهذا المشهد مشهد العدل الإلهي إنه أنت كافر ولا مسلم حطوا له أعماله قدامه وخليه يشوف لأنه هو الكافر طب لما يجي على كفة الحسنات ما فيش حاجة خليه يشوف العدل الإلهي إنه إحنا أو الله سبحانه وتعالى عفوا إيش ما ظلمك هذه أعمالك ما عندك أي حسنات في الكفة الأخرى فذهابك إلى النار هذا وفق العدل الإلهي فيقولون أعمال الكفار توزن إظهارا للعدل الإلهي أمام الخلق جميعا إنه ما في أحد والله دخل النار بالغلط أو واحد دخل النار يعني محابة يعني أو أن الله عز وجل بده يدخل النار لا في عدل إلهي حاضر أمام الجميع في هذا المشهد المهيب تفضل تعليق على نفس الموضوع الله سبحانه وتعالى ميز بين أفعال الكفار في كافر ما آذى الناس لكن في كافر آذى الله سبحانه وتعالى قال مثلا من كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يسبقهم أمام تلجهم للجهم والمهدى فوها حسابه والله سبحانه وتعالى أو كظلمات نادم في بحر نجي هذا غيرها يعني واحد زي تريزا غير عبد شارون مثلا يعني هو أكيد النار دركات والناس بحسب قبائحهم يدخلون هذه النار طبعا هذه الآية البعض يقول الآية الأولى في المنافقين والآية الثانية في الكفار الأصليين يعني هو أصلا في خلاف طريقة تفسير هذه الآيات اللي هي يعني تتكلم عن صنفين من الكفار صريحين أم تتكلم الآية الأولى عن منافقين أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء فيجد يوم القيامة أنه كان منافق فلا ثواب لعمله بينما ذاك هو الكافر الأصلي الذي أعماله ظلمات بعض فوق بعض وفي خلاف تفسير الآيات لكن أصل الفكرة التي تتكلم عنها صحيح أن النار دركات والذي يحارب الله يعني عفوا أبو طالب كان كافرا لكن وأبو جهل وأبو لهب كان كافرا لكن هل عذاب أبو طالب زي عذاب عفوا أبو لهب أبو جهل ليس عذاب ذلك عذاب هذا يعني من نصر النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل خفف عنه لكن ما في محاباة أنا لأن بعض يعني التصوف الآن بدأوا يشطحون إنه لا يجمع تخير أبو طالب في الجنة. إخوان أنتم تخالفون أحاديث صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العاطفة لا تجعلنا نحكم على الدين. الدين هو الذي يحكمنا جميعا. نعم أبو طالب وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم نصره شد من أزره لكن في النهاية لم يرضى أن يدخل بهذا الدين واتبع دين الآباء. قال أنا على ملة عبد المطلب هكذا قال. ففي النهاية الأمور هذه ليست للمخلوقين يعني الجنة والنار ليست بأيدينا ندخل من نشاء ونخرج من نشاء نحن نقف عند النص بما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا يعني كما جاء الصحابة سألوا ماذا فعلت العباس لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعت عمك فأخبرهم أنه هو من أخف أهل النار عذابا هو أخف أهل النار من الكفار طبعا عذابا يوم القيامة إيش عذابه؟ هذا أخفهم إيش عذابه؟ الجمرة توضع تحت قدمي يغلي منها دماغه هذا طبعا أخف أهل النار عذابا فنسأل الله السلامة والعافية تفضل شيخ كلام اللي حد تفضلت فيه بخصوص أنه إذا الحسنات كانت كفتها أكثر من السيئات يدخل العبد مباشرة الجنة صح؟ إن شاء الله يعني إن شاء الله نعم بهذا المفهوم كيف نوازنها مع مثلا حديث تخليص الله سبحانه وتعالى رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنشر له 99 سجل وآخرها ولا يثقل مع اسم الله شيء لتوضع 99 سجل أو بطاقة لا إله إلا الله فتثقل وتطيش كفة السيئة الآن هذا يعني اختلف أهل العلم في توجيهه يعني هو حديث البطاقة ما يسمى من الرجل عنده سجلات من السيئات ثم خلاص يعني كأنه قال ظن نفسه أنه من أهل النار فتقول له الملائكة لا بقيت لك شيء، فأتوا بما ذا ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، يعني شهادة التوحيد التي قالها فوضعت له في الميزان. الآن أخي الكريم، أهل العلم اختلفوا في توجيه هذا الحديث، ومن ما وجه به أن هذا الرجل كان مصرا على الذنوب والمعاصي في حياته، كان مصرا على الذنوب لكنه تاب قبل موته ولم يوفق لفعل الطاعات، تاب قبل موته، وهذا وقع في حتى بعض الصحابة، كان بعضهم منافقا أو بعضهم كان على ملة الكفر، ثم في غزوة أحد وفي غزوة بدر قرر أن يدخل في هذا الدين ولم يفعل شيئا، ذهب فقاتل فاستشهد، يعني حسنة واحدة في وجهة نظرنا في مقابل السجن. طبعا يقولون الإسلام يجب ما قبله، فهذه تصبح قضية أخرى، لكن أنا أقصد يمكن أن الإنسان إخواني يكون مصرا على الذنوب والمعاصي ويستمر هذا الأمر في حياته، ثم قبل أن يموت لشيء فعله في هذه الحياة لطيب في قلبه، الله عز وجل له حكمة أراد لهذا الشخص أن يتوب، عنده سجلات سيئات باسمه، وقبل موته أراد الله عز وجل له أن يتوب. فلما يأتي يوم القيامة، الآن السجلات موجودة، يعني ما محت سجلات ضخمة سي في كبير وضع، ولكن هذا الرجل لأنه تاب قبل موته ما فعل طاعات، نعم ما فعل طاعات، فما عنده شيء من الأعمال الطاعات توضع له في الميزان، لأنه ما أدركه ما أسعفه وقت ليفعل الطاعات. فالله سبحانه وتعالى من جوده من كرمه أنه هذا الشخص تاب قبل موته وعاد إلى ربه، يجعل الله عز وجل شهادة التوحيد وهذه التوبة الصادقة تكافئ كل سجلات السيئات التي فعلها. فأنا أقول إخواني تقييم الأعمال في الميزان هذا ليس من دأبنا، يعني ليس من عملنا، أنا هذا دائما ما أقول، تقييم الأعمال كيف سيكون عمل فلان في الميزان ورجحانه، ولماذا فلان هذه الحسنة عنده رجحت على كل سيئاته، تقييم العمل وحقيقة العمل هذا أمره عند الله سبحانه وتعالى، لأن الناس حتى في أعمال القلوب أحبائي تتفاوت، يعني ممكن شخص إخواني يكون في هذه الحياة الدنيا ما بيفعل كبائر وليس مصرا على الصغائر، لكن أعمال القلوب عنده ضعيفة جدا، أعمال القلوب عنده سطحية على القشور، فهذه بالتالي ستكون ضعيفة في الميزان لأنها عمل قلبي ضعيف. لكن شخص كما قلنا كان مسرفا على نفسه بالذنوب والمعاصي لكنه قبل موته أحدث عملا قلبيا كبيرا جدا، عاد فيه إلى ربه واستحضر مشهد التوبة بحق، فيكون عمل القلب هذا يفوق عمل ذاك الشخص طوال عمره. فأقصد قضية وزن الأعمال وتقييمها هذا أمر دعوه للخالق سبحانه وتعالى، دعوه للخالق تقييم الأعمال حجمها في الميزان، ليش فلان عنده بعض الحسنات محدودة رجحت على كل سيئاته، وفلان عنده ما شاء الله طاعات كثير صلاة وصيام وصدقة وكذا وكذا لكنها ما قويت على أن ترجح كفة الحسنات. نقول هناك تقييمات إلهية خاصة بالإله، لأنه يدرك بواعث القلوب، يدرك أعمال القلوب، يدرك قيمة كل هذه الصلوات اللي صلاها فلان وكانت من دون خشوع ولا خضوع وأعمال القلوب فيها ضعيفة، وصدق التوبة التي تابها فلان مع أنها لم تصحبها كثير من الأعمال الصالحة. فتقييم الأعمال في الميزان وقديش ثقل كل عمل هذا دعوه للخالق سبحانه فهو أعلم بحقيقة أعمالنا. بس أنا هجي تقبل آراء العلماء هسه بالنسبة لرأي العلماء إنه مثلاً حديث البطاقة ممكن يكون لأنه شخص تاب في آخر عمره، يعني أنا يعني بشوف إنه في تكلف العلماء بصنع هذا السيناريو حتى إنه أحسن. هسه كيف أنا يعني هسه ما مثلاً لو بدي أحكي للعلماء وين دليلهم إنه هذا الزلمة تاب قبل؟ أحسن، يعني وهذه القضية تشكل على بعض الناس إنه يجد إنه بعض العلماء أحياناً يحاولون أن يجدوا مخارج لبعض الأحاديث. ويظن أن العلماء هنا وقعوا يعني سمحوني مأزق، يعني هو يحاول أن يخلص من خلال هذا التأويل أو من خلال هذا الفهم. مو أخي الكريم، أولا بناء القواعد الشرعية والأحكام الفقهية هذا لا يكون على حديث واحد، نتفق على هذا، بناء القاعدة الشرعية تقول هناك قاعدة شرعية خاصة في أمور العقائد وفي أمور الكبرى أصول الدين، هذه لا تكون فقط من حديث واحد. العلماء يستقرئون الآيات القرآنية ويستقرئون الأحاديث النبوية ويستقرئون أقوال الصحابة، بعد كل هذا الاستقراء الضخم يضع لك القاعدة خلاصة والزبدة، يضع لك القاعدة التي دلت عليها مجمل هذه الآثار والأحاديث والآيات، ممتاز. فهو يضع الآن القاعدة، لما يضع هذه القاعدة لربما يجد بعض حديث حديثين ثلاث أربع ظاهرها لا يتفق مع هذه القاعدة التي أصلها. ممتاز. الآن ماذا يفعل هذا العالم؟ هل الآن بين حلين، يا بنسف القاعدة وبلش يبحث عن حل جديد، فبرجع بيستقرئ فيجد أنه 95% من النصوص عم بتجه يا جماعة الخير نحو هذه القاعدة. فليس من المنطق أني ألغي هذه القاعدة لوجود 3-4-5 أحاديث أنا ما وجدت حل لانسجامها مع باقي النصوص. فأنا في النهاية سأبقى مع القاعدة التي دلت عليها أغلب النصوص الشرعية. هذه طريقة علمية صح؟ الآن تبقى هذه 5 أو 4 أو 3 أحاديث، كيف يتعامل معها أهل العلم؟ يحاولون أن يجدوا لها تأويلا منطقيا، وإن لم يكن في النهاية مجزوما به. يعني هذا التأويل تأويل منطقي، لا تستطيع أن تقول أنه خلاف الشرع، لكن في النهاية هل هو التأويل الصحيح 100%؟ لا، كما يقول إن ظنوا إلا ظنا وما نحن مستيقنين، كما كان مالك يقول دائما في فتواه إنه هذا التأويل يقرب هذا الحديث من القاعدة التي دلت عليها جل الأحاديث والآيات. هذا التأويل يقرب لا يتعارض، فهو أحد الاحتمالات الواردة. لكن ما بصير أرد هذا الأحاديث لأنه هو الآن حديث صحيح السند، ما بصير أرده لأني أنا ما فهمته. هذا واحد، إن بعض الناس للأسف منهجهم اليوم إنه حديث ما فهمته أو لا يتفق مع القاعدة التي أؤمن بها خلص الحديث رده، حتى لو في البخاري ومسلم. نعم، مش تعارض يمكن، هو تعارض مع القاعدة. الحديث تعارض مع قاعدة كلية دلت عليها النصوص الشرعية. فالآن في حال التعارض ما هو المنهج الأصولي؟ أنك تحاول تجمع حتى تدفع التعارض، مش هيك فعل الأصوليون؟ فالجمع أن تحاول أن تقدم أقرب أفضل تفسير لهذا الحديث بحيث لا يتعارض مع القاعدة. لذلك تفسير الحديث ترى يختلف فيه العلماء. تجد ابن عبد البر يعطي حل لهذه الإشكالية، ابن حجر العسقلاني يعطي حل آخر، إنه يعطي حل ثالث. طب تنوع هذه الحلول يدل على أن فهم هذا الحديث ليس قطعيا. تنوع الحلول التي تقدم، لا، التعارض ظاهر، نقول التعارض ظاهر، والحديث إذا صح فقطعا له حل. لكن ما هو الحل بالضبط؟ ما هو الحل بالضبط؟ سيصبح ما حدا واصل لليقين فيه، يصبح كل عالم يدلو بدلوه. ابن حجر يعطي رأيه، ابن عبد البر يعطي برأيه، النووي يعطي برأيه، محاولة لتقريب فهم هذا الحديث من الأصول الكلية. لكن ليس من الحق أن أبطل الأصل الكلي الذي دلت عليه كما نقول 95% من النصوص مقابل حديث ولا حديثين عارضوا، مش منطق. إن حتى هذا في قواعد الحياة. لا لا دكتور، والحل الأولى اللي هو الجمع، مش هيك؟ قطعا. إذا كان شيء يبقي على ظاهره ويجمع، نقصد أن ذاك في يعني في كلام شكل سنتين. نعم. كلام حديث البطاقة. نعم. البطاقة لا إله إلا الله، يعني كأي عمل من الأعمال، الصلاة، أنا صلاتي وصلاة فلان ممكن تكون صلاة فلان صلاة ظهر، صلاة ظهر. نعم. لكن صلاته في الميزان أعلى من صلاتي. بطبيعة اختوفها وتعمال القلوب. فلا إله إلا الله قد تكون عند فلان بطاقة فعلا ترجع عن كل الأعمال. سواء عمل القلب عنده يفوق عمل غيره، هذا ما ذكرناه في أشرف. لكن هو الأخ يتكلم كمنهجية عامة، كمنهجية عامة الأصول تثبت باستقراء النصوص. إذا ثبت الأصل لا يجوز أن ألغي هذا الأصل لوجود حديث حديثين أنا كشخص لم أفهم اتفاقه مع الأصل. يأتي عالم غيره يمكن يفهم ذلك، يأتي عالم ثالث يعطيك حل آخر. فهو ليس هروبا، الآن أعيد فأقول وليس هروبا، ليس مأزق، وإنما هو كما قلنا منهج علمي، أنك تتبع ما دل عليه الأغلب الأعم، ثم إذا وجدت حديث حديثين لم تستطع أن تجمع، إذا عجزت ترفع يدك تقول الله أعلم. وهذا كما كثير ما يفعله الآمدي، يقول ولعل هذا الإشكال حله عند غيري، خلاص يقول لك أنا ما أنا عالم على هذا الإشكال لكن لا أنسى في الأصل. والبعض لا يحاول، تجد فلان والله العالم حله أقنعني، عالم آخر والله كلامهم مش كثير، ممكن ما في إشكال، لكن عليك أن تحسن الظن دائما في طريقة العلماء وتعرف كيف يبنون الآراء. الأخ قديم رفع يده، إيه خلاص انتهينا. تفضل. بالنسبة لحديث عبد الله بن مسعود عن الخلق، نعم شيخ، كان يعني حسب ما أنا مش كان في تعارض بين حديث مسلم وحديث البخاري. نعم. النهاية في المعنى إنه واحد بيقول في الحديث تاع البخاري إنه بعد شهر تنفخ. أنت سمعت شرح الحديث عندنا؟ سمعته. هو مش تعارض أخي، وإنما هو أن رواية مسلم أتم سياقا من رواية البخاري فقط. هو مش تعارض. رواية مسلم أتم سياقا. مش وقت نفخ الروح كان مختلف، بيطلع مختلف من رواية لرواية. إذا أخذت رواية البخاري على ظاهرها، لكن ما هو رواية مسلم أيضا ما هي عن عبد الله بن مسعود ونفس الحديث. لكن حديث ابن مسعود في رواية مسلم فيه ألفاظ أتم من رواية البخاري لهذا الحديث، وهذا طبعا يتعلق بعلم الحديث، أنه نفس الحديث قد يرويه أكثر من مصنف، يروي أبو داود، يروي النسائي، يروي البخاري، سياق البخاري يكون مثلا فيه نقص، تمام؟ اللي سلسلة الرواة اللي أخذ عنهم البخاري أحدهم أنقص لفظة، الحديث صح ما في مشكلة، ها الحديث صح لكن أنقص لفظة، سهى عن لفظة، هذا وارد أخي بشر، تمام؟ الرواة الذين أخذ عنه مسلم هذا الحديث لا أتم الحديث بحروفه، فجاءت رواية مسلم كاشفة أوضح نستطيع أن نقول، وهي في الحقيقة لا تتعارض وإنما هي تكمل ما وقع من إجمال في رواية البخاري فقط. هذا الأصل الضبط في الرواة، تمام؟ الأصل الضبط، هم يقولون أخي الضبط لا يعني هذا في الضبط، أخي حتى تفهم ما معنى الضبط، يقولون لا يعني بضبط الرواة أن الراوي لا يمكن أن يسهو، يعني لا يوجد أصلا إمام من أئمة الدنيا ما سهل في كلمة كلمتين ثلاث أربعة، لا يوجد، ولو كان هذا مراد الضبط لن تجد ضابطا في كل علم الحديث، حتى البخاري حتى أحمد بن حنبل حتى أئمة الدنيا في الحديث يقولون يعني ما يوجد منا إلا ومن سهى في كلمة أو كلمتين أو ثلاث، لكن المراد بالضبط أن يكون أغلب حاله موافقة الثقات. هذا متى تقول أنه هذا الراوي ضابط؟ أن يكون في أغلب حاله، يعني نقول 95-97% من حاله إذا روى رواية لا يخالف الثقات في سياقه. الآن مرة ترك كلمة كلمتين هذا لا يثبت عن ذات الضبط، لأنه لا يوجد إنسان إلا ويغفل، ولا هؤلاء سيكونوا في درجة الكمال البشري، وهذا لا يوجد. هذا بخلينا نحكي الأحكام الشرعية المتخذة من أحاديث الأحاد يكون في إشكال في قطعيتها، بما أنه ممكن يكون سبب كلمة الكلمة تغير حكم. أنت عفوا، لا لا يركز في إشكال في إيش؟ في قطعيتها. حكيت من قال لك أننا في الأحكام الشرعية دائما نص نبحث عن القطع؟ نحن الله عز وجل تعبدنا بالظن، يعني من قال لك أنه كل الأحكام الفقهية التي نمارسها في حياتنا ثبتت بالقطع؟ هناك أصول زي الصلاة المفروضة وكثرت بالقطع، لكن هناك كثير من فروع أحكام الصلاة، فروع أحكام الصيام، فروع يعني عفوا، لماذا أصلا يختلف؟ مش بتلاقي الحنابل يقول لك هذا كذا سنة سنة، بتلاقي الشافعي يقول لك مش سنة، بتلاقي مثلا هذا مفطر عند الشمالكية، عند الحنفية مش مفطر، طب كيف اختلفوا؟ لأن هذه مسألة ظنية. فمن قال لك أننا نريد أن نصل أصلا إلى القطع في كل المسائل الشرعية؟ ومن قال لك أننا مطالبون أن نصل إلى القطع فيها؟ لذلك دائما هناك مبحث عند الأصوليين أن الله عز وجل تعبدنا بالظن. أن الله شلي تعبدنا بالظن؟ إنه نحن لا نطالب أن نصل إلى القطع في كل الأحكام الشرعية التي نبنيها، بل يكفي الظن الغالب لأن نثبت حكما شرعيا ونعمل به. يكفي الظن الغالب لأن نثبت حكما شرعيا ونعمل به. فأنت إذا وجدت حديث عفوا أنت مش عارف إنه يعني في سهو، أنت الأصل عندك رواة الحديث من الضابطين المتقنين العدول، فأنا أعمل بظاهر الحديث إنه الحديث صح، ولا أبني على وهم عقلي إنه طب افرض يا شيخ إنه خطأ، هذا وهم عقلي. افرض إنه خطأ ما بنفع عندي في الشريعة، بدك تثبت إنه في خطأ، ما أثبتت فأنا أبقى على صحته، ولا نبطل صحة الأحاديث بناء على التوهم العقلي لاحتمال وجود خطأ إن لم يثبت هذا الاحتمال بعد. لو مشيت على هذا لن يثبت لك حديث أصلا. تمام، ظاهر أننا في سؤال واحد، في ثلاثة أنا شايف فيك الآن مصير في ماء زمزم وتمر. الله يجزاه الخير أخونا، ظاهر تابع إلى العمرة وأتالك بماء زمزم. في سؤال أونلاين، هل ثبت أن الحاكم وابن حبان توثيق المجاهيل؟ أنهم إيش؟ توثيق المجاهيل. لا ليس بهذه الصورة، يعني هو نعم الحاكم يتساهل رحمة الله عليه في حكمه على الأحاديث، لكن لا يجوز أن نتعامل معه بهذه الطريقة، يعني هو عالم محكم لعلمه ضابط، وضع شروط تساهل فيها، نعم عنده شيء من التساهل، لكن لا يصح أن نقول أنه توثيق المجاهيل. ابن حبان هو أفضل حالا من الحاكم، هذا قطعا ابن حبان في صحيحه أفضل توثيقا من الحاكم، لكن في النهاية يعني الكلام ما أهل العلم لا يصل لهذه الدرجة. وحتى لو وجدت هذه العبارة عند بعض يعني النقاد أو بعض أقران الإمام الحاكم، فأنت لا تستعملها في حياتك العلمية، ينبغي أن يكون الإنسان موقرا لأهل العلم. جزاك الله خير.